مرحبا بكم. الآن وقد حانت الساعة السابعة، يمكننا أن نبدأ جلسة أخرى مع الشيخ رفعت إسماعيل الذي كان بودنا لو اعتبرناه شبيها بشعرزاد لولا سعاله المزعج وتجاعيده وصلعته البراقة ونحوله الذي لا يصدق. شهرزاد كانت مضطرة لأن تحكي قصصا مسلية للأبد حتى لا يطير الأخ شهريار رأسها الجميل، ورفعت مضطر لأن يحكي قصصا يحاول أن تكون مسلية حتى يجد سببا واحدا لاستمراره في الحياة بعد الستين. انتهى وقود شهرزاد من الحكايات بعد ألف ليلة وليلة، فمتى ينتهي وقود رفعت إسماعيل العجوز؟ بعد قصة؟ بعد 50؟ بعد 100؟ ما زال في جعبتي الكثير على كل حال، وفي الغالب سأقضي نحبي وأنا أتكلم. سألني كثيرون منكم عما حدث لهاري بعد قراءة التعاويذ الإسكتلندية في رعب المستنقعات، وسألني آخرون عن مصير هاري والدمية في حكايات التاروت. هذه هي مشكلتي، إنني أترك في زحفي للأمام جيوبا مطوقة لا تنتهي، وعلي أن أعود لأقضي عليها. هكذا تقضي استراتيجية ليدل هارت. سأعود لهذين الجيبين وجيوب أخرى كثيرة في الكتيبات القادمة، وها أنا ذا أعود لجيب قديم منسي. سالم وسلمى، لقد أرسل لي عدة مغامرات من مغامراتهم العجيبة في أبعاد أخرى، وكنت قد وعدتكم بأن أقدم لكم أرض المغول، وهو وعد تأخرت في الوفاء به 25 كتيبا وبضعة أعوام، لكني لن أنتظر أكثر. في الصفحات القادمة أترك للأخ سالم الصفحات تماما، وأعدكم بأن أعود في نهاية الكتيب لأقدم رأيا سخيفا لا لزوم له على الإطلاق كعادتي. إذن هلموا إلى أرض المغول. اعتاد رفعت إسماعيل العجوز أن يقدم لكم في أول صفحتين أو ثلاثة من قصصه ملخصا سريعا للأجزاء السابقة، وغالبا ما يكتبه تحت عنوان فلننعج ذاكرتنا أو أي عنوان سخيف آخر. والحق أنني أجد في هذا نوعا من التعنت، يفترض أن القارئ له ذاكرة متطايرة لا تصمد فيها التفاصيل، ولهذا لن أضايقكم بملخص من هذا النوع أو على الأقل بهذا الطول المفرط. أنا سالم شحاتة وزوجتي سلمى شحاتة، ونحن نسختان كاملة التشابه، لكن هذا لا يعود إلى تجارب الاستنساخ التي يتحدث عنها الجميع، ولكن يعود إلى أننا من عالمين متشابهين في مجرتين مختلفتين. وسلمى هي التي تملك جهاز ناقل الجزيئات الذي ينقلها باستمرار وسط أبعاد أخرى، ومن قرأ الكتيب الثامن يعرف أننا غادرنا الكوكب 322 باء 3 هاربين بجلدنا من عصابة كادت تفتك بنا. هذا كاف جدا، ويمكننا أن نبدأ السرد دون تعقيدات. أنتم الآن تعرفون قواعد اللعبة، فلماذا لا تنطلق صفارة بدء اللعب؟ تم التجسد في قبو مظلم رطب عطن الرائحة، متسخ مهجور. برغم هذا كنا قادرين على أن يرى بعضنا البعض، وأدركت أننا نبدأ مغامرتنا في هذا العالم الجديد في أسوأ حال من البعثرة والبهدلة. فالدماء تسيل من شفتي ومن أنفي، وقد فقدت فردة حذاء، بينما شعر سلمى قد تحول إلى حزمة من الكتان، وأنفها أحمر كأنف إسكافي الثمل من أبطال تشيكوف. أنت كويسة؟ وهو سؤال سخيف، لأننا نشعر بذات الأشياء معا بنفس الطريقة، ومعنى أن كل عظمة من عظامي مهشمة هو أنها ليست أفضل حالا. هربنا في الوقت المناسب. دقيقة كمان وكان زماننا لحمة مفرومة دلوقتي. ثم إنها جلست متكئة على ذراعيها المفرودتين وسألتني: بدروم تاني؟ آه، واضح كده أنه بدروم وكر عصابة، وطبعا مكانه برا حلوان بتاعت الكوكب ده. وللأسف كان ضغطها على الأرقام عشوائيا في ناقل الجزيئات، لذا صار من المستحيل أن نعرف رقم هذا الكوكب. على كل حال لن يحدث هذا فارقا كبيرا، إنها أرض أخرى وكفى. أرض تشبه أرضنا هذه في أكثر الأشياء، وتختلف عنها في أشياء معينة لها أثر لا يصدق. ونهضنا متثاقلين، وبالطبع نزعت فردة حذائي الباقية طلبا للتماثل، ثم اتجهنا إلى مخرج القبو. كان الظلام دامسا، لكن سلمى ألقت ملاحظة عابرة: واضح أن الأرض دي ما فيهاش فيران. آه، هو ما فيش هنا فار، لكن أنا عمري ما رحت مكان ولقيت الفيران واقفة مستنياني بيوفى الترحيب في كل حتة أروحها. ممكن تقولي أنه بدروم نظيف يعني. تشممت الهواء وقد تقلص وجهها وقالت: بالعكس، المكان كله مقرف ومليان زبالة. لما كانش فيه فيران هنا يبقى الأرض دي ما فيهاش فيران أساسا. وبدأنا نرقى في درجات السلم المتصدعة ذات الصرير. يوجد باب في أعلى الدرج، لكنه موارب لحسن الحظ. حبسنا أنفاسنا، ومددت يدي إلى المقبض لأزيد مجال الرؤية، حينما سمعنا أنة صادرة من خلفنا لا من أمامنا. لقد كان هناك أحد في القبو معنا. تبا لهذا الكلام. سمعتي؟ هزت رأسها أن نعم، وازدادت التصاقا بي. هنا لمحنا شيئا يتوهج في ركن القبو البعيد، شيئا أقرب إلى عود ثقاب يتحرك ليعانق فتيل شمعة. ثم غدا الضوء واضحا، واستطعنا أن نرى امرأة. كانت راقدة فوق قطعة من الخرق تم حشدها كيفما اتفق لتكون فراشا بدائيا، وجوارها دورق ماء مكسور وشمعة وسكين. أما عن المرأة نفسها فلم تكن تثير الذعر لأنها مخيفة، بل لأنها مذعورة أكثر منا. إنه ذلك النوع من الخوف الذي يجعل العينين تكحظان والشفتين تتقلصان، ويغدو المرء معه مرعبا أكثر من أي شبح. وأدركنا برغم هالعينة أنها شقراء زرقاء العينين، وأنها مريضة، ربما هي تحتضر. ودون أن نعرف سببا لذلك رحنا ننزل في الدرج متشابكي اليدين، مسحورين، عاجزين عن الرحيل دون أن نفهم. وسمعناها تقول شيئا بصوت مبحوح جاف: Please don't kill me. احتجنا إلى بعض الوقت كي نفهم أنها تتكلم الإنجليزية، وأنها تقول لنا ألا نقتلها من فضلنا. لا بأس، إنها مذعورة مثلنا، هذا يجعلنا أدنى إلى التفاهم. لكن ما سرها؟ من وضعها ها هنا؟ هل هي مخطوفة؟ دنوت منها وركعت جوارها أكثر لأفهم وأسمع. ومن عينيها فهمت أنها تدنو من الجنون أو جنت فعلا. مددت يدي كي أربط على ذراعها مترفقا، لكن سلمى صاحت في حزم: سالم اوعى تلمسها. التفت لها غير فاهم، فقالت بنفس الحزم: اوعى تلمسها، ابعد عنها، تعال اقف جنبي هنا. تراجعت ووقفت حيث طلبت. إن سلمى أحكم مني وأسرع تفكيرا، ربما لفارق السن بيننا، لهذا عرفت أن لديها سببا مقنعا. قالت وهي تشير لأسفل: شايف اللي في رجليها؟ كان الغطاء منحسرا عن رجل المرأة، واستطعت أن أرى ما تقول سلمى. يبدو لي هذا المشهد مألوفا، ولكن أين؟ خراج في بطن الفخذ وسخنية ومفيش فيران، طبعا كلهم ماتوا. أنا خبرتي الطبية معدومة، لكن ده كله معناه طاعون. هبطت علي الكلمة كصاعقة كهربائية، فتراجعت للوراء. كانت المرأة تحاول جاهدة الوصول لنا للتمسك بقدمي، لهذا واصلت التراجع في ذعر، فلنغادر هذا القبو حالا يا سلمى. ووثبنا على درجات السلم درجتين في الوثبة حتى وصلنا إلى الباب، وهذه المرة غادرنا القبو وأوصدناه وراءنا، ثم وقفنا على الجانب الآخر نستجمع أنفاسنا. طاعون، وده معناه إيه؟ قلت لها وأنا أنفض ثيابي من براغيث وهمية ملأتها. واضح إن الأرض دي موبوءة بالطاعون، ودي حاجة تغرينا إننا نضغط على مجموعة زراير تانية حالا. لحظة واحدة، واحنا نضمن منين إننا ما تعديناش بالفعل؟ إيه؟ بالسرعة دي؟ طبعا، مجرد برغوث واحد ينط من هدومها لهدومنا معناه إننا هننقل العدوى لكوكب تاني بريء ملوش ذنب. يا سلام، ونفضل هنا مستنين شوية براغيث تاني؟ يلا ننفط هدومنا ونهرب من هنا طيران. اصبر يا سالم، لازم نفهم الأول. وللمرة الأولى رفعنا عيوننا نتأمل المكان الذي نحن فيه. كان البيت متواضعا وضيقا كجحر فأر، لكن أسلوب التأثيث والتقويم المعلق على الحائط وصورة مطرب الروك الملصقة على الباب، كل هذا كان يشي بأننا لسنا في بيت مصري ولا عربي، نحن في بلد ما أجنبي. وبالتأكيد كانت المصادفة هي ما جعلنا نتجسد في قبو مماثل للقبو الذي بدأنا رحلتنا منه. ولكن أين نحن حقا؟ فريز، دون موف. استدرنا في ذعر نحو مصدر الصوت. كانت هناك فوهة بندقية عتيقة مصوبة إلينا، والبندقية تحملها عجوز شمطاء لم يبقى جزء في وجهها إلا وداست عليه دبابات الزمن. وتأكد ظني أننا في بلد ناطق بالإنجليزية، إنجلترا أو أمريكا أو أستراليا أو... بدأ الجزء اللغوي في عقلي يعمل، وبدأت أسترجع اللغة الإنجليزية التي لم أستعملها منذ دراستي الجامعية، حتى لكأني أرى ترجمة أنيس عبيد على صدر العجوز التي توجه البندقية لنا عازمة على تفجير رأسينا. أنتوا مين؟ إحنا أصدقاء، إحنا جينا هنا بالغلط. واضح إنكم مش منهم، أنتوا شبه بعض قوي كده ليه؟ أنتوا توأم أجانب؟ أيوة. إيه اللي جابكوا أمريكا؟ مش عارفين. وجيتوا منين؟ من مصر. وعند هذا الجزء كانت قدنت منا أكثر من اللازم وتخلت عن حذرها، لهذا لم أرى ما يؤذي في أن أنتزع ماسورة البندقية من يدها بقوة وأضع ساقي في طريقها في أثناء دفاعها لتسقط على الأرض ككومة العظام وقد فقدت سلاحها. هرعت سلمى لتعينها على النهوض وهي تعاتبني. حرام يا سالم، انت مش شايف دي خايفة مش أكتر؟ لو دست على الزناد مش هيهمني إذا كانت خايفة ولا لأ، وهي بتقتلني. الحالة النفسية للشخص اللي بيقتلني مش هتعزيني قوي، وبعدين ايش عرفك انها ما عندهاش طاعون؟ لكنها ساعدت المرأة المرتجفة على النهوض فأجلستها على أريكة متداعية، بينما اتجهت أنا لأعلق البندقية على مسمار صدئ يبرز من الحائط، وعدت لأجلس شاعرا بأن البراغيث تملأ ثيابي. يعني انتوا مش جايين تقتلوها؟ نقتل مين؟ كارولان، أوامر أجوتاي ما حدش يقدر يكسرها. فهمت. لقد اتضح كل شيء، إن أوجو تاي الصارم قد أمر بقتل كارول آن. هذا سهل، ولكن من أوجو تاي؟ ولماذا يريد قتل كارول آن؟ كارول آن البنت اللي موجودة في البدروم؟ أيوة، بنتي الوحيدة. الدكاترة شافوها؟ لا طبعا، لو عرفوا إنه الطاعون مش هي. هو أنتوا مش عارفين ده كله؟ قانون بيدرا، كل اللي عندهم طاعون يتحرقوا أحياء بالبيوت اللي هم فيها. خلينا نقول إننا سياح وجداد هنا، عشان كده أنت مخبيها في البدروم؟ طبعا، النار هي علاج الطاعون الوحيد اللي يعرفه الدكاترة. فكرت سلمى قليلا وراحت تبلل شفتها السفلى بطرف لسانها، ثم سألت المرأة. احنا فين بالظبط؟ انتوا مين بالظبط؟ قالتها بسؤال مماثل وهي تنقل بيننا عينين جاهزتين للأسوأ. قلت لها وأنا أتحاشى عينيها، دي قصة طويلة وكده كده انت مش هتصدقي منها حرف واحد. نبدأ بالإجابة على سؤالنا احنا، ايه المكان ده؟ انتوا في نيويورك. تبادلت النظرات مع سلمى، لقد ابتعدنا كثيرا عن مصر إذن، ولم نجرؤ على سؤالها عن أي زمن هذا حتى لا تظن المرأة بنا الظنون. لكن التقويم المعلق على الحائط كان يشير إلى ديسمبر 1992. هنا قالت سلمى وهي تتخلل بأناملها خصلات شعرها، وانت متوقعة ان رجالة الأوتو جاي ده يجوا هنا؟ عربياتهم رايحة جاية في المنطقة من الصبح، وانا مستنية وجاهزة للأسوأ. ولم أدري كم أن المثل القائل اللي خاف من العفريت يطلع له صادق، إلا حين سمعت طرقات عنيفة على الباب، طرقات بوليسية، طرقات قوة غاشمة تعرف أن من حقها أن تتواجد حيثما تريد متى تريد. هبت المرأة واقفة ونظرت إلينا وصاحت، دول وصلوا. هم مين دول؟ البوليس طبعا، كنت عارفة ان ده هيحصل. افتح الباب. معاكم بطاقات عبودية. بطاقات عبودية، يا له من اسم. بالطبع لا نحمل ولا نريد ان نتشرف بحمل بطاقات لها هذا الاسم الرهيب. الطرقات تزداد عنفا، واضح انهم سيهشمون الباب سريعا. هتفت المرأة وهي تتجه الى البندقية المعلقة، لو معكمش بطاقات اهربوا، كل اللي معهمش البطاقات دي بيعدموهم فورا. بسرعة، الشباك الوراني ده هيطلعكوا على الزقاق. يلا افتح الباب. جذبت سلمى من معصمها نحو مخرج الهرب، لكني لم أنسى أن أنتزع البندقية من يد العجوز وقلت لها في رفق، عواقب ده هتبقى وحشة بالنسبة لك. باحتجاج هتفت وهي تتشبث بالماسورة، وحشة ولا مش وحشة، أنا مش ممكن أسيبهم يحرقوا بنتي وأنا عايشة. سيبها يا سالم، دي معركتها ولابد منها. وحين ساعدت سلمى على وضع قدميها على إطار النافذة سمعت خشب الباب يتهشم، لهذا وضعت قدمي بدوري ووثبت. كانت النافذة في الطابق الأرضي، لهذا سقطنا سقطة هينة وسط علب الطعام الفارغة وأكياس القمامة، والقطط التي تبحث عن فئران لن تجدها. رائحة الزقاق عفنة جدا، والأرض مغطاة بطبقة من مياه المجاري. ومن داخل الدار سمعنا المرأة تصرخ، لا محدش يقتلها، محدش هاي. ثم تلقت رصاص واحدة خرقاء، تلاها سيل من الطلقات من بنادق آلية كأنه يحفر نفقا في أعصابنا، وشممنا رائحة البارود الطازج. بعد ثوان شممنا رائحة الدخان ورائحة الخشب المحترق. لقد بدأوا حرق البيت بمن فيه كما قالت المرأة لنا منذ دقائق. شعرت بتقلص في معدتي، لكن هذا لم يمنعني من أن أهمس للسلمة، إحنا شفنا بما فيه الكفاية، دلوقتي اختاري كوكب تاني أبوس إيدك. خرجنا من الزقاق لنجتاز عدة شوارع متقاطعة بلا عابر سبيل، وكان منظرنا لا يوصف في أرقى لغة إلا بأنه مثير للريب. فتاة مبعثرة الشعر ورجل أنفه يدمي وحاف القدمين، والأدهى أنهما متشابهان تماما. بالطبع لم تقبل سلمى أن تترك الكوكب لعدة أسباب. واحد، ربما كنا نحمل الطاعون معنا الآن وهذا يعني تلويث عالم آخر بريء. اثنان، أين روح المغامرة لدي؟ لماذا لا ننتظر بعض الوقت لنعرف المزيد؟ لو اتبعنا هذا الأسلوب فإننا سننهي كل احتمالات الجهاز ناقل الجزيئات دون أن نقضي في أي كوكب أكثر من ربع ساعة. ثلاثة، إن الهرب متاح دوما حين تسوء الأمور أكثر من اللازم. أربعة، لا معنى لدخول عالم آخر بذات المظهر المشوش، على الأقل يجب أن نبدو في مظهر أكثر احتراما. كانت حجاجها مقنعة فيما عدا الحجة الأولى طبعا. وهكذا واصلنا رحلتنا دون ما سبب سوى انتظار أن تسوء الأمور. كان الطقس باردا، باردا إلى حد أن أفكاري تجمدت قبل قدمي الحافيتين، ولم تكن الثياب التي علينا مناسبة لهذا الصقيع. نبتاع ثيابا أثقل؟ لا يمكن، لأننا لا نحمل دولارات ولا نحمل مالا في الأساس. يبدو أنها ورطة لا خلاص منها. وعند الناصية سمعنا من يأمرنا بالتوقف. ستوب. لهجة إنجليزية رديئة لكنها كافية لتفزعنا. واستدرنا ببطء لنرى رجلا قصير القامة يرتدي ثيابا حمراء، واضح أنه زي رسمي ما، وعلى رأسه خوذة سوداء، وفي يده بندقية آلية من النوع الذي يحمل بيد واحدة كالمسدس. أما عن ملامح وجهه فتستحق وقفة. إن عينيه ضيقتان مشقوقتان شقا جانبيا، ووجهه مزيج من الصفرة والسمرة، وشاربه طويل مفتول ينساب على جانبي فمه، والوجه ككل يعكس شراسة لا تسر النفوس. الحق أنه يبدو كالمغول لو أن المغول لديهم رجال شرطة. ورأيناه يشير لنا كي ندنو منه. دنونا ونحن نجر قدمينا بينما هو يرمقنا بثبات من عينيه الناريتين. بطاقات العبودية بسرعة. لو معكمش بطاقات اهربوا، كل اللي معهمش البطاقات دي بيعدموهم فورا. بسرعة الشباك الوراني ده. مددت يدي إلى جيبي بحثا عن بطاقتي الشخصية لعلها تصلح هنا. وهنا توتر الرجل وبلهجة منذرة هتف. هاي ببطء. أخيرا تنهدت معلنا عن استسلامي ورسمت ابتسامة رياضية مرحة على وجهي وقلت: الحقيقة احنا نسيناهم في البيت، بس لو تسمح لنا ان احنا. والشكو للحيطة. السفارة المصرية تقدر تفسر الموضوع ده. والشكو للحيطة. وتراجعنا ببطء، ولحسن الحظ لم يخطر ببالنا ان الرجل سيقوم بإعدامنا، فالأمور لا تجري بهذه البساطة أبدا. لهذا تراجعنا كما طلب وألصقنا ظهرين بالحائط. لكني لم أحب كثيرا الطريقة التي عالج بها شيئا في مؤخرة بندقيته ثم رفعها نحونا. سالم، هو هيعمل ايه؟ تليش هياخدنا الاسم طبعا. بناء على تعليمات أوجوتاي خان وقانون بدرة رقم H17 واستنادا للتفويض الممنوح ليا، انتوا هتتعدموا حالا. بيهزر اكيد، ما تخليش الخوف يبان عليكي عشان ما يتمداش. انا مش خايفة، انا بس لسه مش فاهمة حاجة. طلقة واحدة مختصرة جدا، كل هذا المدفع من أجل طلقة تافهة كهذه؟ لكننا رأينا الشرطي يترنح ثم يسقط على وجهه، وبين لوحي كتفه رأينا ثقبا أحمر ينز دما، وعرفنا أن أحدهم أطلق عليه الرصاص من الخلف. كان رجلين برز لنا من وراء صندوق قمامة كبير، أحدهما أبيض أشقر الشعر قد عقص شعره على هيئة ذيل حصان، أما الآخر فزنجي قد دفر خصلات شعره المجعد في ملايين الضفائر الصغيرة كما يفعل في عالم المطرب بول مارلي أو الحسناء بوديريك. هل تفهم ما أعنيه؟ وكان يرتديان سويترين جلديين فوق كنزات ثقيلة، وفي يدي كل منهما قفازان. هذا هو ما استطعت رؤيته في الثانية الأولى. في الثانية الثانية رأيتهما يهرعان إلى جثة الشرطي وبحركات منظمة لا تردد فيها ولا ارتجال. رأيت الأشقر ينزع عن الرجل ثيابه، والزنجي ينزع البندقية وهو يتلفت حوله في حذر، ثم يلا بسرعة، أكيد في حد سمع الطلقة دي. وهرعنا كالأرانب المذعورة إلى زقاق فزقاق أضيق، ثم إن الزنجي تلفت حوله في حذر وركع على ركبتيه ليرفع الغطاء عن فتحة مجرور، ودعانا كي نهبط فيه بسرعة. لكنني بلا حذاء. هبط الأشقر أولا وعلى كتفه ثياب الشرطي، ثم سلمى، فأنا، فالزنجي الذي تأكد من غلق الفتحة. ونزلنا بعض درجات محفورة في الجدار، ثم تقدمنا ومياه المجاري تصل لسيقاننا في ممرات مظلمة لا نتبين طريقنا إلا في ضوء مشعل صغير يحمله الزنجي، ولم تكن هناك فئران لحسن الحظ كالعادة. وأخيرا كان هناك شيء صخري مرتفع يشبه المنصة إلى حد ما، أمكننا أن نتسلقه كي نجلس فوقه بعيدين عن المياه المتعفنة من تحتنا. أخرج الأشقر شمعة من ثيابه وأشعل فتيلها، ثم ثبتها في الصخر بقطرات ذائبة منها، وعندها فقط عدنا إلى التنفس. والغيظ يلتمع في عينيه الصفراوين، هتف الزنجي بلهجة فظة: انتوا أغبى حمرين ممكن يكونوا موجودين في العالم، مش عارف ازاي الأغبياء اللي زيكوا بيعيشوا للسن ده رغم ان كل الاحتمالات ضدهم. اسمع يا أخينا، انت أنقذتنا كتر خيرك، لكن مش معنى كده انك تغلط فينا من غير سبب، وإلا رجعنا بقى الزقاق ورجع الضابط ده تاني للحياة وانسى الموضوع خالص. قال الأشقر باسما وهو يحاول تخفيف الجو: ما تزعلوش، تومي ما بيعرفش ينقي كلامه لكن قلبه زي البفتة البيضة، انتوا من الخاسرين مش كده؟ تبادلت وسلمى نظرة، هل من الحمق أن أنكر أنني من الخاسرين وأخبرهما بالحقيقة؟ لا حيل أمامي، من يدري، لربما طالباني بإبراز بطاقة الخاسرين ليتأكدوا من شخصيتي. لا إحنا مش منهم، إحنا مصريين مصريين؟ قالها الزنجي في ذهول، ثم واصل ثورته: ومشيين في سنترال بارك بالليل، المغول ما بيطيقوش العرب وبيقتلوهم قبل ما يلحقوا يقولوا حرف الراء في كلمة عربي، مش قلتلكوا انكوا أغبياء؟ ابتلعت ريقي وكتمت عنهما أفكاري، طاعون ومغول وخاسرون، ما هذا العالم بالضبط؟ ووصلت نيويورك ازاي أصلا؟ هنا وفر علينا الأشقر عناء البحث عن إجابة وقال: طبعا جايين مع أبو فراس، ده الناموس ما يقدرش يعدي الحدود زي ما انت عارف، من حسن حظكم اننا كنا هناك بالصدفة وشفنا المغولي وهو هيعدمكم، مش لازم تظهروا في الشارع قبل ما نطلع لكم بطاقات عبودية مزورة، اي تصرف غير كده يبقى انتحار. دول قتلوا ست عجوزة وبنتها عشان عندها طاعون. ويلكم تو نيويورك، المشهد ده بيتكرر ولا 20-30 مرة كل يوم، وهي طريقة فعالة فعلا لان الوباء بدأ يقل. مفيش اي نوع من الامصال او المضادات الحيوية؟ لا، الحاجات دي للعيال الأغنية بس، لكن موت 50-60 ألف من الرعاع مش هيضايق المغول في حاجة، وبكده الطاعون فايدته فايدتين ليهم، يخلص على الفيران ويخلص على الرعاع اللي حياتهم زي حياة الفيران. وانتوا بتحموا نفسكوا ازاي؟ أبو فراس قدر يهرب 100 جرعة من مصل هفاكين، وعملنا قرعة عشان نعرف مين اللي هينجى منا، والباقيين بيقاوموا البراغيت وينظفوا هدومهم كويس. أبو فراس وكل رجالة منظمة فتح رجالة يعتمد عليهم. تبادلت وسلمى نظرة عابرة، هو ذا الخلط المألوف بين العوالم يحدث ثانية، ففي هذا العالم تكافح منظمة فتح والأمريكيون من أجل القضاء على المغول. من الواضح أن هذين الرجلين يمثلان نوعا من الثوار، من المتمردين على سلطة قاهرة شمولية يمثلها المغول. بالنسبة لسلمى كذلك بدا الأمر غريبا وإن كان لأسباب مختلفة، ففي عالمها لا توجد قوة قاهرة سوى العرب أو ما تسميه ألف عين ميم. قال الأشقر وهو يجمع ثياب الشرطي ويدسها في كيس: ودلوقتي هناخدكم على مقر الخاسرين، في حاجات كتير لازم نرتبها قبل ما تجازفوا وتظهروا في الشارع. ودعانا إلى أن نتبعه. لن أحكي هنا عن شبكة الممرات شديدة التعقيد التي رحنا نمشي خلالها وسط المجاري، إن هؤلاء القوم يحفظون المجاري كما تحفظ أنت خطوط كفك، ومن الواضح أنهم لا يغادرونها إلا لماما ليقتلوا شرطيا أو يفجروا عربة شرطة أو يكتبوا بعض عبارات السباب ضد المغول على جدار، مستعملين علبة سبراي وقطع من خشب الأركيت المفرغة، ثم يعودون إلى المجاري من جديد. أما عن مقرهم الرئيسي في نيويورك فيقع تحت سنترال بارك، ويشبه كهفا عملاقا دعمت جدرانه بألواح الخشب وتتدلى المصابيح الواهنة من سطحه، ويوجد عدد هائل من حقائب النوم على الأرض يتناثر عليها رجال منهكون، منهم من ينظف سلاحه أو يقوم بربط الأسلاك في عبوة ناسفة أو يكتفي بعضهم بالنوم، وثمت مدفأة كهربية تحاول جاهدة أن تجعل المكان رحبا. وكانت هناك 4 أو 5 فتيات لا بأس بجمالهن، لكن وجوههن اكتست بطبقة مريعة من الصرامة والجدية، ربما التوحش، وهن يعملن كما يعمل الرجال ويتحملن ما يتحملون ويبصقن كما يبصقون. بالإضافة لهذا توجد بعض المنشورات ملصقة على الجدار، وورشة خراطة لتصنيع أسلحة بدائية، وبعض صناديق الديناميت التي لم تبذل أي محاولة لتفادي شرها، كأنها تحوي بعض البسكويت. قال الأشقر الذي عرفنا أن اسمه كالهان بعدما التقط لنا صورة: هيتعمل لكم بطاقتين عبودية، لكن ده بيحتاج شوية وقت. ومن فراشه الأرضي نهض عملاق زنجي أصلع كأنه ديناصور يفيق من سبات طويل. كان عاري الجذع، يكشف عن أضخم مجموعة من العضلات اللامعة بالعرق رأيتها في حياتي. تقدم نحونا وهو يزمجر من منخريه الواسعين حتى ظننت أن هذا مشهد من فيلم كينج كونج، ثم قال بصوت لا يقل رقة عن مظهره: مين دول يا كلهان؟ دول مصريين يا ماك جورج. ومين قالك إنهم مش جواسيس ملاعين؟ ظابط مغولي كان هيعدمهم من ساعتين. تأملنا في شك لبعض الوقت حتى كدت أصرخ وأعترف. أعترف بأي شيء؟ لست واثقا في الحقيقة. ماشي، لكن خد بالك، ولو شفت أي حاجة مريبة قل لي على طول. وعاد يكوم جسده الضخم على الحشية. عاد كالهان يطلب منا أن نستريح بعض الوقت إلى أن يفرغوا من تزوير البطاقتين لنا، وجلب لنا بعض الشطائر وعلب مياه غازية اسمها منغوليا، وطعمها ليس أفضل من اسمها. ودلوقتي جاء الوقت، قلتها لسلمى همسا وكانت تفهم تماما ما أريد قوله. حان الوقت للهرب من هذا العالم، فقد رأينا ما يكفي. إن بدء المغامرة في عالم يصطرع فيه المغول مع الثوار ويقتل العرب قبل لفظ حرف الراء لهو دليل كاف على نهايتها، وكانت موافقة تماما هذه المرة. جلست على حشية وأخرجت ناقل الكزيئات، بينما أمسكت يدها اليسرى في حرص. لا أريد أن أتركها ترحل لأعيش أنا هنا مدى الحياة. ها هي ذي تضغط عشوائيا. في اللحظة التالية وجدت نفسي في ركن القاعة، وثلاث فوهات مدافع مدفونة في عنقي، وسلمى تقف في الركن الآخر تقول شيئا ما، بينما العملاق الزنجي يتفحص الجهاز في ريبة. قلتلكوا انهم جواسيس، بس انتوا عملتوا نفسكم عبقرة. ممكن يكونوا انتحاريين وبيحاولوا يفجروا شحن الديناميت، او يكون جهاز ارسال بيعرف البوليس مكاننا. مرة اخرى يتكرر هذا الموقف السخيف. قلت محاولا ان اجد مسافة تتحرك فيها حنجرتي. لا ده ولا ده، دي مجرد آلة حاسبة مش اكتر. تفحصها العملاق بضع دقائق وداعب بعض الأزرار فيها ليتأمل الحروف على شاشتها. من القائل لو أنك أعطيت قردا آلة كاتبة وتركته يعبث مليون سنة لربما وجدت أنه قد كتب قصيدة لشكسبير؟ لحسن الحظ لم يحدث هذا، لم يكن قردا ولم يمنح مليون سنة يجرب فيها، فقد جرب الأزرار مرتين ثم هز رأسه. هي أقرب لمفكرة إلكترونية، على كل حال أنا هخليها معايا. طب وإفرد كان جهاز تتبع؟ مفيش جهاز تتبع في مفاتيح رقمية ولا قنابل كمان. ثم دس الجهاز في حزامه وعاد يرمقنا في شك، فحولنا عينينا عنه. نحن محبوسان هنا إلى أن يقرر إعطاءنا الجهاز، أو أتحول أنا إلى أرنولد شوارزينجر، أو على الأقل الشحات مبروك، كي أثب لأوجه له لكمتين يفقد وعيه بعدهما وأنتزع الجهاز من حزامه. بدأ الجمع يتفرق وبدأ أنهم نسوا أمرنا مؤقتا، فعدت وسلمى إلى افتراش الحشية وفي رأسينا من الخواطر السوداء ما لا داعي لذكره. دي ما كانتش غلطتي، قالتها ردا على اللوم الذي وجهته لها في سري. كانت هناك بعض الكتب متراصة على رف من المعدن الذي لا يصدأ، وكانت على بعد ذراعين مني، فمددت يدي ومررت إصبعي على الهوامش. دائرة المعارف البريطانية، تاريخ العالم، أساليب حرب العصابات. انتزعت كتاب تاريخ العالم من موضعه ورحت أقلب في صفحاته النظيفة ناصعة البياض، فلا أحد يقرأ هنا على الأرجح. سيف الدين قطز، الظاهر بيبرس، موقعة عين جالوت. لا شيء، هذا غريب. تدني سلمى رأسها الصغير من رأسي وتصغي لترجمتي لما هو مدون بالإنجليزية في مجلد تاريخ العالم. الأبطال في عام واحد بتقويمنا العظيم وعام 1162 ميلادية بتقويم النصارى، ولد مرشدنا وقائدنا العظيم تيموجين خان، الذي سمي بعد ذلك باسم جنكيز خان، أي سيد الحكام. كان الخان العظيم يؤمن بالدم، ويؤمن بأن رجولة الرجال لا تنضج إلا على وهج النيران ونصال السيوف. وفي 13 من عمره استطاع أن يقود جيوشنا ويوحد قبائلنا التي أنهكتها الصراعات والحروب الأهلية. انظر أيها العالم، انظري أيتها الشعوب السقيمة، أيها اليهود والنصارى والمسلمون، هي ذي قوات الخان التي لا تهاب الموت. سنابك خيولها تنهب الوديان والفلوات، وصرخات محاربيها الأشداء تصم آذان الشعوب التي أوهنها السلام. ها نحن أولاء نتجه إلى الصين. لقد سمانا الصينيون باسم شعب الخنازير، وبنوا لنا سور الصين العظيم، حاسبين أنهم بهذا يردون أمواج غزواتنا. لكن الخان العظيم استطاع أن يقتحم السور ويحتل الصين وينال بلاد الترك بكل بكواتها وسلاطينها المتخمين، وينال روسيا. وتوفى الخان في عام 65 من تاريخنا و1227 بتقويم النصارى، وتلاه ابنه أوغو تاي خان الذي واصل فتوح أبيه العظمى بجنده الذين يقاتلون كالأبالسة ويلتهمون اللحم النيئ ولا يستحمون أبدا لأنهم طاهرون. ثم جاء باتو خان ليواصل الفتوح، ودانت لنا بولندا وألمانيا. ثم انطلق هولاكو العظيم ليظفر ببلاد العرب كلها ويحتل أوروبا التي لم ترى الهول منذ عهد أتيلا ملك الهون. في القرون التالية استطاع جندنا العظام أن يفتحوا أكثر إفريقيا وأسيا، وتمكن فاتحنا العظيم أميرجي خان من عبور الأطلنطي، فوجد هناك شعبا من الهنود الحمر واستطاع أن يحتل بلادهم ويرسل لها جيشا من المغول وألوفا من عبيدنا البيض الأوروبيين، وصار اسمها أمريكا تيمنا بحروف اسمه. لقد تفرغ رجالنا العظام للحرب، بينما تفرغ عبيدنا الصفر والحمر والسود والبيض للزراعة والاختراع من أجل منفعة أمة المغول العظيمة. وكذا تمكن عبد إيطالي من اختراع اللاسلكي، وعبد أمريكي من اختراع الكهرباء، وعبد ألماني من اكتشاف القنبلة الذرية، وعبد فرنسي من اختراع آلة العرض السينمائية التي تري الناس أمجادنا، وغزا العبيد الروس الفضاء. لكننا ظللنا هاهنا ننتظر حتى يلقوا هناك شعوبا تستحق أن نغزوها ونعمل فيها الذبح والتقتيل. المجد للمغول، فهم الأقوى والأشجع والأزكى. ومنذ عهود فرساننا العظام الذين تركوا الشمس وراء ظهورهم وراحوا بجيادهم ينهبون الأرض نهبا، تاركين وراءهم خطا من الدخان الأسود واللهب، حتى فرساننا العظام الذين ألقوا قنابلهم النووية فوق موسكو من طائراتهم خان 19، نجد أن روح المغول لم تتغير، وما زالوا بنفوس متوثبة يقاتلون في كل مكان ويشربون لبن الفرس المختمر في جماجم أعدائهم بعد كل نصر. فإن لم يجدوا حروبا على الأرض، أرسلوا المكوكات الفضائية تبحث في الفضاء البعيد عن دماء يسفكونها. المجد للمغول، والويل كل الويل لمن يجرؤ على مقاومة إرادتهم السامية التي هي إرادة الكون ذاته. أنهيت قراءة هذا الجزء من الكتاب، ووجدت أنه يحوي عدا ذلك آلاف الأسماء للحروب التي تنتهي كلها ب حرق القرى وذبح الرجال ودفن الأطفال وبقر بطون الحوامل. تاريخ طويل يبدأ من القرن الثاني عشر وحتى القرن العشرين، وآلاف الخانات العظام الذين لا يكفون عن حرق أعدائهم أحياء. والمثير هنا أن الكتاب كان دراسيا وكان موجها لتلاميذ الصف الرابع الأولي. أتمنى أن أرى وجه الصبي الذي سيفرغ من قراءة كتاب كهذا. لابد أنه سيقضي بقية حياته في مستشفى الأمراض العقلية مصابا بالعته الذهولي. تبادلت وسلمى نظرة واضحة المعنى، لقد اخترنا أسوأ عالم ممكن، كما هو ظاهر لكل ذي عينين. تستنتج إيه من ده كله؟ الموضوع واضح، العالم ده بيحكمه المغول بألعن حكم عسكري ممكن، ومن الواضح كمان إن الثورات ضدهم ما بتنجحش، بدليل إنهم مسيطرين سيطرة كاملة حتى بعد 8 قرون. لكن كل بلاد العالم محتفظة بأسمائها اللي احنا نعرفها. أيوة فعلا، بس مش بلاد مستقلة، هي أقرب لولايات أو محافظات مسيطر عليها حاكم واحد. أنا مش متأكد أوجوتاي ده حاكم العالم ولا الولايات المتحدة، بس واضح إنه مرعب كفاية. وإيه سر الاختلاف اللي خلاهم يسيطروا على الأرض؟ ابتسمت، فلم أتصور أنها لم تلحظ. لأن مفيش قطز في العالم ده، أنت لسه ما فهمتيش. مش فاهمة. الموضوع واضح، سيف الدين قطز كان تالت ملوك دولة المماليك البحرية. بحرية؟ هما بيسموها كده ومعرفش السبب. المهم لما التتار بقيادة كاتوبغا هاجموا غزة، اتعاون مع مملوكي تاني عشان يحاربهم، هو وبيبرس البندقداري. قطز قدر يطاردهم لحد نهر العاصي، وبعدين حصلت الموقعة الشهيرة اللي اسمها عين جالوت اللي بين بيسان ونابلس، لما نادى بجملته المشهورة وإسلاماه وانتصر على جيوشهم الرهيبة. علي أحمد بكثير خلد المعركة ديت في روايته وإسلاماه، عندكم زيه؟ لا، في العالم بتاعي التتار ما كانش ليهم لازمة. طيب، في مؤرخين كتير شايفين إن عين جالوت هي نقطة التحول اللي في تاريخ التتار، ومن غير غرور أو مبالغة نقدر نقول إن قطز قدر ينقذ العالم إلى حد ما. للدرجة دي؟ بصي، زي ما معركة واترلو قضت على أمجاد وحش اسمه بونابرت، وستالينجراد حطمت أحلام مخبول اسمه هتلر، ولو ما كانتش ستالينجراد كان زمان النازيين بيحكموا عالمي دلوقتي. هنا وكان الحديث قد استغرقنا، دنا منا الفتى الأشقر ذو الضفيرة الذي عرفنا أن اسمه كلاهان، فجلس القرفصاء جوارنا وابتسم، ثم ناولنا بطاقتين مغلفتين رهيبتي الشكل وقال: أهلا بيكم في نيويورك. أمسكت البطاقة الأولى وكانت عليها صورتي أبتسم ببلاها، والبيانات تقول إنني لوتشيو أماريلو، عامل بناء مكسيكي. أما بطاقة سلمى فتقول أنها ماريا أماريلو، خادمة مكسيكية. أولا أنت اخترت لنا الجنسية المكسيكية ليه؟ لأنها تسمح لك بأن بشرتك تكون سمرة وأن ملامحك تكون عربية. أنا شفت فرنسيين شبه اليابانيين وأمريكيين شبه الأفارقة، كده المغول مش هيلاقوا حاجة مريبة في ملامحكم. طيب تاني حاجة، اخترت لنا مهن يدوية بسيطة ليه؟ ليه ما كنش أنا مثلا دكتور وهي رسامة؟ لأن هو ده نوع المهن اللي يقدر مهاجر مكسيكي يشتغلها. كنت أختار لك مهنة عامل مجاري وهي رقاصة، لكن مش باين عليكم كده. وعلى كل حال مفيش مهن يدوية بسيطة، مادام بتشتغل تبقى محترم. ثالثا، إيه سر تشابه أسمائنا؟ ده معناه إننا متجوزين؟ لا، الشبه بينكم مريب، علشان كده يفضل إنكم تكونوا توأمين مش متماثلين. الأزواج قليل لما بيتشابهوا للدرجة دي، إلا بعد 30 سنة من الحياة السعيدة، ومفيش حياة سعيدة في الأرض دي. لقد أقنعتنا يا أخ كلاهان. بعد هذا مد يده لنا بحفنة من الدولارات غريبة المظهر، كلها تحمل وجه جنكيز خان بدلا من جورج واشنطن، مع شعار دماء دماء بدلا من شعار بالله نؤمن الشهير. دولارات مغولية مزورة طبعا، لكن اكتشافها شبه مستحيل. وناولنا كيسين يحوي كل منهما مجموعة من الثياب وحذاءين لحسن الحظ، وطلب منا أن ننتحي جانبا لنرتديها. سألته وأنا أحمل ثيابي وأنهض: لكن احنا ما نعرفش حرف اسباني. ولا المغول كمان، لو حد منهم قفشك قل له اي كلام اخره حرف الواو او الياء، وما تنساش تحط ايديك على صدرك وتشاور بيها طول الوقت، وتقول في وسط كلامك سينيوري، ده كفاية. ثم هتف بلغة أسبانية مزيفة يمكنها خداع الحمقى جميعا. سينيوري داس فيدا ماتيريو سوكيري ماريا. يعني إيه الكلام ده؟ ملهوش معنى، لكنه كويس زي ما انت شايف. طب وحنعمل إيه في حياتنا بعد ما نسيب المكان ده؟ ولا حاجة، حاولوا تفضلوا عايشين أطول وقت ممكن. بطاقة عبودية، اسم العبد لوتشيو أماريلو كاريداس، السن 30 سنة، المهنة عامل بناء، الولاية المكسيك، تاريخ القدوم إلى نيويورك بيلاس 826 أكتوبر 1993 ميلادية. عيوب: إسهال، غازات بطن، قدم مسطحة. الشخصية: خنوع، جبان، متردد، أحمق، إمعة. صحت في احتجاج بعدما قرأت بطاقتي بعناية. كل السلبيات دي ما ضفتهاش لخانة العيوب ليه؟ لا، دي مزاياك. الخانع الجبان الغبي هو المفضل عند المغول، لكن عيوبك ما يهمهمش منها غير العيوب الجسدية. وعلى كل حال بطاقة عبوديتي أنا بتقول إني خنزير ودنيء وندل ومعتوه. صفحته في حرارة وحييت الباقين، وإن لم أستطع كثيرا أن أحب ماك جورج الذي يضع في جيبه أثمن ما أملك. شكرا يا كالهان، لولاك كان زمان. ولا يهمك، دي تعليمات أبو فراس، لازم ناخد بالنا من العرب بالذات ونوفر لهم الراحة والتنكر المطلوب. ورحنا نعبر شبكة المجاري المعقدة. همست سلمى في أذني: وجهاز. وجهازنا يا كالهان، قال وهو يتحسس مواضع خطواته مستعينا بمشعل صغير. هيفضل مع ماك جورج فترة لحد ما يعرف هو ايه، وعلى كل حال ما تقلقوش، هو في امان. ثم توقف واشار بالمشعل الى اعلى، كان النور يدخل من طاقة معدنية في سقف المكان. هتطلعوا من هنا لشارع جانبي، اتأكدوا انكم قفلتوا الفتحة وراكم كويس، وعيشوا حياتكم. في فندق رخيص على بعد خطوات، وفي مكتب توظيف على الناصية. ودلوقتي مع السلامة. وراح ينتظرنا حتى تسلقنا الدرجات المعدنية التي توصلنا إلى غطاء المجرور. أزحتها بيدي ورفعت جسدي حتى خرجت من الفتحة، ثم مددت يدي أعين سلمى على الخروج، وسرعان ما ابتلعتنا المدينة المنهكة العجوز. كان الجليد ينهمر في رقة، وبدأ الشارع يتخذ لونا أبيضا حزينا كأحلام ملاك. وقد بدأت أشجار عيد الميلاد تتناثر في الطرقات وأمام أبواب المحلات، وبعد دمية حزينة لسانتا كلوز أو بابا نويل كما نسميه، تقف على استحياء وراء واجهات المتاجر. ومرت جوارنا عربة تشبه عربات المطافئ بسرعة جنونية، على ظهرها وقف رجال ذو ملامح مغولية يرتدون معاطف جلدية حمراء، وقد ثبت كل منهم خزانا على ظهره، خزانا يشبه قاذفات اللهب التي نراها في السينما. كانت ملامحهم صارمة تشي بالشر، لا بل تشي بما هو أقسى وأبرد من الشر. وعرفت أن هذه فرقة إبادة مرضى الطاعون ذاهبة لحرق بيت آخر في الناحية. أتمنى لهم التوفيق. فما إن ابتعدت السيارة حتى همست سلمى وهي تتقبض ذراعي ويدها ترتجف في عصبية حول ساعدي. أنا اقتنعت أكتر من الأول إننا لازم نمشي من العالم ده، مش هنسيب جهازنا مع المتمردين دول لمجرد إنهم أقوى وعددهم أكتر. لازم تصر إنك تاخد الجهاز منهم. الإصرار هيخليهم يشكوا أكتر ويصمموا يفتحوا ويعرفوا فيه إيه. لكن هنرجعوا إزاي؟ بعد يوم نرجع لهم ونقول لهم إننا محتاجينه، ساعتها يكونوا تأكدوا إنه مش قنبلة ولا جهاز تجسس. بدا عليها عدم الاقتناع، لكن ما كان بوسعها أن تجد حلا آخر. لافتات في كل مكان عليها صورة واحدة لوجه مغولي شرس يحاول أن يرسم ضحكة مشرقة على ثغره، وتحتها تعليقات من نوع: تذكر أن أوغوتاي في كل مكان، وأوغوتاي صديقك حين تخضع له وعدوك حين تعصى، ولا نريد مزيدا من دمائكم فساعدونا. وفي كل ناصية يقف رجل شرطة مغولي بثيابه الحمراء المميزة يرمق المارة في شك ويده على مدفعه الرشاش الشبيه بالمسدس. واستوقفنا واحد وطلب منا بطاقات العبودية، فناولتها إياه وقلبي يخفق قد طبل. تفحصها وتفحصنا ثم تفحصها ثم عاد يتفحصنا ويتفحصها، ثم سمح لنا بالانصراف وقد بدت عليه خيبة الأمل. على الأقل البطاقات تؤدي عملها كما يجب. قرحتي بدأت تصحو وآلام لا تطاق تمزقني. لابد أن قرحة سلمى تفعل نفس الشيء، إنه التوتر الدائم والجو البوليسي المرهق للأعصاب. صوت طلقات رصاص من الشارع المجاور، ثم سمعنا صراخا ورأينا اثنين من المغول يجران جثة مزقها الرصاص ليلقي بها في عرض الطريق فوق الثلج، ثم يعودان إلى جولتهما وتجمع المارة حول الجثة. المفزع هنا هو أن الأمر بدا روتينيا لا يثير الذعر في نفس أحد سوانا. إن هذا يحدث كل يوم كما هو واضح. وسمعنا الناس يقولون عبارات عديدة. مسكين، شكله ياباني أو صيني. العبيط ما كانش معاه بطاقة عبودية، دول عدموا فورا. ابتعدنا ونحن نقاوم رغبة عارمة في الركض كالأرانب، وأقدامنا لينة ترتجف كأعواد المكرونة المسلوقة. ومن بعيد نلمح لافتة فندق فنهرع إلى هناك. كان متوسط النظافة لكنه ليس حظيرة أبقار على كل حال. وكان موظف الاستقبال يضع عينات سميكة ويقف تحت صورة هائلة الحجم للزميل أوغوتاي. رحب بنا ثم تفحص بطاقتينا ومد أنامله يضغط على أزرار جهاز كمبيوتر على المنضدة وقطب جبينه إذ نظر إلى الشاشة. سألته سلمى في قلق وهي تمد رأسها محاولة معرفة ما هنالك. هو في مشكلة؟ لا يا فندم، ده إجراء روتيني حسب قانون بيدرا، لازم نبلغ الشرطة بكل صاحب جنسية أجنبية يطلب مكان يسكن فيه. وابتسم ابتسامة مفتعلة فشكرناه، واقتادنا خادم أسيوي إلى غرفتنا بالطابق الثالث، وهي غرفة لا بأس بها، نظيفة نوعا، خالية من البراغيث. اتجهت سلمى إلى النافذة فأزاحت ستائرها جانبا ووقفت ترمق الشارع، على حين نقضت الخادم بعد قطع العملة وأحسنت غلق الباب، ثم عدت لأجدها ما زالت هناك عند النافذة. قالت دون أن تلتفت: سالم، هيبلغوا البوليس عننا. طبعا حبيبتي، ما هو ده اللي قاله، ده قانون بيدرا. مقصودش بلاغ روتيني، هيبلغهم اننا مريبين وعربيتهم هتوصل هنا في دقايق. وإيه اللي خلاكي تفترضي الأسوأ يعني؟ نظراته كانت مريبة، وفي إزاز نظارته شفت انعكاس شاشة الكمبيوتر، كان عليها رسمتين لوشوشنا. صورتنا؟ جات لهم ازاي؟ يمكن ما كانتش صورنا احنا، يمكن صورة راجل وست تانيين، لكن الأكيد انهم بيدوروا عليهم ونشروا الصور في كل مكان عشان أي حد يبلغ عن أصحابها. لكن مين؟ مين عارف، يمكن الضابط يكون ما ماتش، أو يمكن يكون كان فيه شهود وقدروا يحددوا ملامحنا بمساعدة رسامين البوليس مثلا، ويمكن كان في خونة عند المتمردين وبلغوا عننا. أنا أستبعد الاحتمال الأخير، وإلا كانت هتبقى عندهم صورتنا الفوتوغرافية مش مجرد رسم. المهم دلوقتي يلا نهرب. صورة الجثة التي مزقها الرصاص على قارعة الطريق لا تفارق ذهني. يوجد حل واحد للفرار، هو أن نفر بسرعة، بسرعة تفوق كل توقعات هؤلاء القوم. فلا أحد يفر من فندق دخله منذ 5 دقائق. وقد خطرت الفكرة لنا في ذات اللحظة، فانطلقنا لا نلوي على شيء. ثم وثبنا درجات السلم 3 فـ3، وكالرصاصة انطلقنا أمام عيني الموظف الذي كان يتكلم في الهاتف، فلم يجد وقتا كافيا ليرانا. واصطدمنا بثلاثة رجال يدلفون من الباب فلم يجدوا وقتا للاحتكاك. وتعثرت امرأة داست سلمى على حذائها، وبعد ثانيتين كنا في الشارع المزدحم من جديد. فلو أن المغول يملكون شيئا من الخيال لبحثوا عن سحابتين من البخار الأبيض تخرجان من رئاتنا ونحن نلهث كقاطرة. وأشارت سلمى في ثقة إلى المشهد الذي تتوقعه. سيارة شرطة حمراء اللون تتوقف أمام مدخل الفندق ليخرج منها 6 رجال من المغول يحملون أسلحة تكفي لاحتلال موسكو لو أرادوا، وهم يركضون كالذئاب المسعورة إلى الداخل. ابتعدنا أكثر فأكثر نادمين على أننا لا نملك طاقية الإخفاء. معنى هذا أن الطرقات غير آمنة بالمرة، وبطاقات العبودية لن تحمينا إن لم تؤذنا، فكل شرطة نيويورك تعرف اسمين المستعارين الآن. الحل الوحيد هو أن نرجع إلى الخاسرين ونخبرهم أننا في مأزق وأننا سنموت ما لم يعيدوا لنا الجهاز. ولكن أي مجرور بالضبط يقود لهم؟ قالت سلمى وهي تنظر إلى الوراء. كان في شارع جانبي بيطلع على الشارع اللي فيه الفندق، وعلى نصيته محل بيت صغير، والشارع نفسه شبه مهجور. جميل. طب وبالنسبة لشبكة المجاري المرعبة؟ أعتقد أني عرفت عدد المنحنيات، ثم أننا هنزعق ونادي على كلهان ده. لابد أن آذان هؤلاء القوم مرهفة، لكن الوقت غير مناسب بالطبع. لابد من الانتظار حتى يجن الليل من جديد. إن دور السينما مناسبة دائما للاختباء. كانت خطانا قد قادتنا إلى حي مليء بالملاهي والمسارح ودور السينما، وأنا لم أرى نيويورك من قبل، لكني أعرف أن حيا بهذه الصفات لا يمكن سوى أن يكون حي برودواي. الأضواء الملونة الزاهية تتوهج في كل مكان، والموسيقى تتصرف في الهواء كعطر قوي. وكانت هناك عدة دور سينما تعرض أفلاما أمريكية ميزت بعضها، لكني وجدت دارين تعرضان أفلاما لها أسماء منغولية وكتبت أسماؤها بحروفهم الشبيهة بديدان تتلوى. إيه رأيك؟ خايفة تكون السينما دي للمغول بس. لكني وجدت أسرا عادية تدخل، أمريكيون يتأبطون أذرع فتياتهم ويدخلون. لما لا؟ تعالي نرى نوع الفن الذي يقدمه هؤلاء الرعاة. واتجهت إلى شباك التذاكر وطلبت من العامل الشقراء أن تعطيني تذكرتين، وأخرجت ورقة ب$10، لكنها بدت مندهشة وببرود قالت وقد أدركت أنني أجنبي: من غير فلوس، الأفلام المغولية مجانية. ولما رأت البلاهة على وجهي قالت في سأم: الغزو الإعلامي يا حبيبي. وتقدمت مع سلمى إلى الداخل لنمر وسط حشد من موظفي السينما يقفون على الصفين. إذن ما أهمية التذاكر ما دام الدخول متاحا لكل من هب ودب؟ لكنهم تفحصوا تذكرتينا مرارا، وفي النهاية جلسنا في القاعة المظلمة المكيفة، مكيفة بالتدفئة طبعا، وكان عدد الجلوس قليلا. يبدو أن الأفلام المغولية غير محبوبة لهذا الحد. همست سلمى وهي تنظر حولها: عشان كده التذاكر ببلاش، محدش هيحب يشوف فيلم عمله ناس محتلين أرضه. الدكتاتورية ما بتعرفش تعمل أفلام. الروس مرة عملوا فيلم عظيم اسمه المدرعة بوتمكن لمخرج اسمه آيزنشتاين. فضل هتلر طول الحرب العالمية التانية عامل حالة رعب للمخرجين بتوعه عشان يعملوا له فيلم زيه له نفس التأثير في النفوس، لكنهم ما قدروش، عشان زي ما قلتلك الدكتاتورية ما بتعرفش تخلق فنون. وانطلق شعاع الضوء يرتمي على الشاشة الفضية، وهنا رأينا صورة لوجهين، وجه رجل ووجه امرأة، تم رسمهما باللون الأسود وقد كتب تحتها: مطلوب القبض على سارة جراهام وجيمس ماكلويد، التهمة هي السخرية من النظام، اطلب رقم الهاتف أدناه، كل من يتستر عليهما يعاقب بالإعدام الفوري وغرامة $100,000. ثم اختفت الصورة وبدأ عرض الفيلم. ملت على سلمى وسألتها همسا: هما دول الوشين اللي شفتيهم على الشاشة؟ افتكر كده، يبقى ما كانوش بيدوروا علينا احنا. نخاطر ونرجع الفندق الليلة دي؟ لا، هنخاطر ونرجع المجاري عشان ندور على جهازنا. اذا ما كناش احنا النهاردة على الشاشة دي هنبقى عليها بكرة. هنا دوى صوت من مكبر صوت يقول بحزم: العبد والعبدة في كرسيين رقم 54 و55، ممنوع الكلام نهائيا أثناء عرض الفيلم التثقيفي. تبادلنا النظرات في هلع. إذن هم يسمعوننا، هل فهموا ما نقول؟ لا أظن، مستحيل أن يستعدوا بمترجم للعربية تحسبا لدخول أحدنا دار السينما. ولكن ربما عرفوا أننا نتحدث العربية. من السهل أن تعرف الإسبانية والعربية والألمانية والعبرية والفرنسية حين تسمعها، حتى ولو لم تفهم منها حرفا واحدا. فهل يعرفون الآن أننا عربيان؟ حاولت التركيز في أحداث الفيلم. كان مترجما للإنجليزية لحسن حظي أو سوءه، فقد كان أسوأ فيلم رأيته في حياتي. الفيلم يدور حول أسرة أمريكية متدينة طيبة، لكن لها ابنا وغدا شريرا زنيما. هذا الوغد يدخن المخدرات ويلهو مع الفتيات، ثم يحرق سيارة شرطة مغولية. الأب العجوز الطيب ينصح الفتى مرارا بأن يتعقل ويهتدي إلى الصواب، لكن الفتى الفاسد يتمادى في غيه، وينتهي الأمر بأن تهاجم الشرطة المغولية البيت. هنا يتمهل الفيلم ليرينا عملية سلخ جلد الأب العجوز حيا، وحرق الأم، وتمزيق أوصال الأخت حتى توشك الدماء أن تسيل من على الشاشة لتغرقنا نحن المشاهدين. ثم يقول قائد المغول للفتى الأرعن: هذا هو ما جنيته على أهلك، إن طاعة المغول يا أحمق هي من طاعة الرب. ثم يلقى الفتى عقابا لا داعي لوصفه حتى لا أرهق أعصاب المستمع. وينتهي الفيلم بالمغول يعاملون المواطنين المسالمين في تهذيب ورقة. هنا سمعت سلمى تتحشرج استعدادا للقيء، إن معدتها لم تتحمل كل هذا الدم الذي رأته على الشاشة. اوعي تعملي كده يا سلمى، امسكي نفسك يا غبية. هنا دوى الصوت من المكبر يقول: العبد في كرسي رقم 55، في حاجة مش عجباكي في الفيلم؟ يا للكارثة، وقفت صائحا أخاطب لا أحد. لا، دي أكلت أكل بايظ في مطعم مش أكتر. عايزين اسم المطعم، صاحبه لازم يتجلد. يا للمصيبة، إنهم لا يتركون أي تفاصيل. عدت أصيح: نسيت اسمه، هو كان في بروكلين. مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. صحة العبيد من صميم أمن النظام، حاول تفتكر. حقيقي مش عارف، كانت مجرد عربية هوت دوج. طيب أقعد يا عبد، هنبدأ الأسئلة حالا. أسئلة؟ ما هو الموضوع؟ ماذا يريدون؟ كرسي رقم 118، اسم الولد الرقيع في الفيلم إيه؟ هنا نهض كهل وقور الشكل من المقعد 118، وفي تردد قال: اسمه جيمي؟ غلط، 10 جلدات حالا. وتقدم شرطي يرتدي زيا أحمر ويحمل صوتا كي يقتاد الكهل إلى باب خلفي، وسمعنا صوت الصراخ وصوت ضربات الصوت. يا نهار اسود. كرسي رقم 20، مين هو مخرج الفيلم ومين المصور؟ نهضت شابة حسناء من مقعدها وبثقة صاحت: المخرج هو المغولي العظيم كيشانجا، والمصور هو المغولي العبقري نيسابو. برافو، فزتي بحونة من لقاح الطاعون. هللت الفتاة في حماس وهرعت إلى الباب الخلفي. فهمت، هذا هو المبرر الوحيد الذي يغري الناس بدخول السينما، أملهم في جرعة من لقاح الطاعون تحميهم من الموت. ولو خسروا فلن يكون الأمر أسوأ من بعض جلدات، وهم المغول يرغبون في التأكد من أن الناس رأوا الفيلم كاملا، فلم يشردوا ولم يثرثروا في أثناء العرض، لهذا يعقدون هذا الامتحان بعد العرض للتأكد من أن الرسالة التثقيفية قد بلغت الناس كاملة. المشكلة هي أنني ظللت شارد الذهن طيلة عرض الفيلم، فلم أرى سوى خطته العامة. كرسي رقم 54. ارتجفت ساقي واستعدت الشعور القديم الذي تركته ورائي في المدرسة الابتدائية، حين كنت أسمع اسمي يناديني به معلم الحساب، ورفعت رأسي لأسمع الصوت يسألني: رقم عربية الشرطة اللي حرقها الولد في الفيلم كام؟ بدأ مظهري كأكثر التلاميذ فشلا وغباء، وأنا أبحث في ذهني عن معلومة أعرف أنه لا وجود لها أصلا. هنا سمعت صوتا هامسا يفح من خلفي. ب 117 يا غبي. ودون أن أنظر خلفي التقطت الكرة وصحت 117 به، رقمها كان 117 به. هنا حدث شيء غريب. في هذه المرة لم يكن هناك لقاح ولا جلد. لقد تقدم رجل الشرطة الأحمر إياه عبر الصالة حتى وصل لموضعي، ثم انحنى ليرمقني في حدة وأخرج مفكرة صغيرة وبإنجليزية بشعة سألني: فين بطاقة عبوديتك؟ مددت يدا مرتجفة وقدمتها له. لابد أن الأمر يتعلق بالذبح هذه المرة، ورأيته يدون ما فيها في مفكرته ثم أعادها لي وعاد يسأل: أنت ساكن فين دلوقتي؟ فندق العبيد السعداء، أوضة 218. هنتصل بيك. وانصرف تاركا إياي في حيرة لا تصدق، وسلمى مثلي، ودوى صوت صفارة عميقة فنهض المشاهدون. إذا لابد أن الامتحان قد انتهى. نهضت مع سلمى وأنا أقسم في سري ألا أدخل دور سينما بعد اليوم حتى لو لم تكن مغولية. وشممنا هواء الشارع البارد وداست أقدامنا على الثلج فشعرنا براحة غامرة. دسست كفي في جيبي سترتي بينما أحكمت سلمى لف كفيتها على عنقها وسألتني: ده معناه إيه؟ مش عارف. معناه بتنفع تصير مخبر عندهم. التفت في دهشة لأرى رجلا في منتصف العمر له شعر فاحم السواد وشارب كث ناعم، يرتدي معطفا رماديا ويمسك بيده يد صبي في العاشرة من عمره ويشبهه إلى حد ما. وعندها عرفت سر اللهجة التي لفظ بها الرجل عبارته، فمظهره يوحي بأنه من الشام أو ربما أبعد، ربما هو تركي يتكلم العربية. تظاهرت بالغباء ونظرت له في عدم فهم، لكنه قال: ما تحاول تمثل، بعرف انك عربي ويمكن مصري كمان. ما تخاف مني، انا مثلك، معي هوية عبودية بتقول اني هندي. ومد يده ليصافحني، كان قويا موحيا بالثقة. انا تركي، اسمي قاسم، وهذا سيف ابني. دخلنا السينما قلت بجوز اقدر اربح لابني تطعيم للطعام. سلم على عمه. مد لي الصبي الجميل ذو العينين الذكيتين يده مصافحا وابتسم برقة: يلا يلا، صار وقت نتحرك من هون ونشوف مكان تاني نقدر نحكي فيه، ما بيصير نضل واقفين ونحن عم نحكي عربي. ومشينا نحن الأربعة حتى وجدنا متنزها شبه خال من الناس. كانت هناك أشجار يكسوها الجليد ومقاعد متناثرة، فاخترنا أحدها وجلسنا. وأشار الرجل للصبي كي يبتعد ليله قليلا، ثم قال وهو يخرج لفاف التبغ من علبته ويشعلها بينما الليل يغلف المكان: سيف هو منقذك الخفي يلي حكى بالسينما، وهو ذكي كتير وذاكرته ما شاء الله عليه فوتوغرافية، ما بظن في حدا غيره كان يقدر يتذكر رقم لوحة السيارة. هم خدوا بطاقتي لي، وكلامك ده معناه ايه؟ انبهروا بقوة ملاحظتك وشايفين انك بتنفع تصير جاسوس إلهم، وهذا طبعا شرف كبير، حيتحلك مزايا مدنية أكتر مثل مرتب عالي، حصص تموينية أعلى، لقاح الطاعون والدرن وشغلات تانية كتيرة، ما عليك غير إنك تبلغهم بكل شي مريب. زي؟ مثل عسكري لابس بوت مدني، رجال بيقول إنه هندي مثلي وهو عم يأكل صندويش لحمة، ياباني ما بينحني وهو بيسلم عليك، أو ممكن انتفاخ بجاكيت واحد مدني قد يكون حامل سلاح. ولو رفضت؟ لا ترفض ولا تقبل، انت حر. كل اللي بتقدر تقوله انك ما شفت شي مريب، والمشكلة الوحيدة هون انهم رح يدوروا عليك. حيدوروا علي؟ طبعا. اوغوتاي رح يدور بذاكرته الالكترونية عن اي معلومات لدخولك البلاد، وما رح يلاقي، وساعتها رح يقلبوا الدنيا عليك. اوغوتاي جهاز حاسوب؟ قصدك كمبيوتر؟ طبعا، هو الحاكم العام للولايات المتحدة. الصورة يلي بتشوفيها جنب اسمه ما إلها معنى، مجرد محاولة مشان يخلوه شي ملموس للناس. أما العالم فمسيطر عليه كمبيوتر عملاق اسمه هولاكو، وأنا لسه شايف إنكم بمشكلة كبيرة. وكان لازم تتصرفوا بحذر أكثر طالما هوياتكم مزورة. ورحنا نتأمل المرج المغطى بالجليد، وفي ذهن كل منا من الأفكار السوداء ما يكفيه. لم نكن في خطر حين دخلنا دار السينما وإن حسبنا ذلك، أما الآن فنحن في خطر لا شك فيه، وقد صارت العودة إلى الفندق مجازفة حقيقية. وهنا تذكرت الفيلم السخيف، فقلت للرجل: دعاية فجة، إيه اللي يخلي الوحوش دول يحاولوا يقدموا فيلم سينمائي؟ افتكرتهم مش مهتمين أصلا بالتأثير الإعلامي. مش مهتمين فعلا، بس المستعمر دايما بحاجة لتأثير، وقد ما كان عمرهم وعددهم ما رح يقدروا يحتلوا العالم ويسيطروا عليه. ما في حل غير تخويف الناس ومحاولة غسل العقول، والسينما والتلفزيون بيقدموا هاي الخدمة بشكل صحيح، بس المشكلة هدول محاربين مش فنانين. طب وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا هربان من الأسوأ، وعاملين حملة إبادة جماعية بغرب وجنوب آسيا، وما توقعت لما وصلت لهون اني اشوف عرب او مسلمين، وابو فراس كتر خيره ساعدني ادخل. وايه سر تعصبهم المجنون ضد المسلمين والعرب كلهم؟ ايه، هو لاكو الكمبيوتر العملاق عامل حسابات معقدة، وبالنهاية استنتج انه الخطر يلي ممكن يهدد امبراطورية المغول هو خطر اسلامي ويمكن عربي، وبهي الحالة لازم ينهوا كل شيء اسلامي او عربي. حتى العرب المسيحيين بيتعاملوا نفس المعاملة السيئة، بالنهاية هدول عرب كمان. تبادلت وسلمى نظرة فهم. لم يكن الكمبيوتر مخطئا على الإطلاق، ومن الواضح أن مصممه عبقري. المغول هم اللي صمموه؟ لا طبعا، هدول ما بيفهموا غير بحرق المدن وتدميرها. اليابانيين اخترعوه تحت تهديد السلاح، واليوم الكمبيوتر هولاكو موجود بعاصمة المغول بسيبيريا، فوق بأعلى قمم الجبال الجليدية، وهنيك شايف وسامع وعرفان بكل شيء عم يحصل بالعالم. كان الصبي قد ابتعد كثيرا، فصاح الرجل يهيب به أن يعود إلينا، لكن الطفل كان يلهو فوق الجليد، يلهو بحركات أقرب إلى رياضة الكونغ فو، وقد أبدى رشاقة وخفة غير مألوفتين. قلت للتركي: ما شاء الله عليه، ولد جميل وذكي. هاد بيعرف يستخدم الكمبيوتر وشاطر بكل الرياضيات، لك أنا بسأل حالي شو رح يصير معه بعد 20 سنة، بس مين بيعرف، يمكن ما يعيش لهذاك الوقت. أعوذ بالله، ليه التشاؤم ده؟ بهالعالم كل شي ممكن، أنا شفت موت أمه بعيوني. أسفة. هاد ابني الوحيد، ولو مات رح تبقى نهاية عائلة قطز كلها. قطز؟ وتبادلت وسلمى نظرات الذهول. هو سيف الدين؟ طبعا، انتوا العرب أدرى. يعني اسمه سيف الدين قطز؟ طبعا، بس بهويته العبودية اسمه رامسا جهاي من بومباي، هندوسي. ثم نهض معلنا رغبته في الانصراف، وقال لنا وهو يمسك بيد الصبي ويشير لنا إلى الشارع القصي: رح تروحوا من هنيك، الدنيا صارت عتمة كتير، في هنيك محل حيوانات أليفة، تسألوا عن جيمي وقولوا إنكم من طرف قطز، حيدبر لكم طريقة تختفوا فيها، شوفكم بخير. ولوح بيده مودعا وابتعد بالصبي، والظلام يغلفهما حتى لم نرى منهما سوى علامتي تعجب غير متماثلتي الطول تبتعدان في بطء عن عيوننا الحيرة. همست سلمى وهي ترمقهما: يكون هو ده؟ أكيد هو، فعلا صفات قائد، ذكي، سريع الملاحظة، جسمه رياضي. والمغول ما يعرفوهوش، ما يقدروش يتنبأوا، ومش هيعملوا زي ما فرعون مصر عمل واستنى ظهور سيدنا موسى. تمام، العالم ده فعلا ماشي في الطريق الصح. فعلا. ونهضنا متجهين إلى متجر الحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى القطط والكلاب والسلاحف، وهي أشياء معتادة جدا، كان هناك ببر حديث السن وسحلية إجوانا. برز لنا شاب يحلق رأسه بأسلوب البانك الشهير، وقال لنا حين رأى دهشتنا: مفيش حاجة غريبة، السادة المغول بيحبوا الحيوانات دي لأنها بتفكرهم بموطنهم. أقدر أخدمكم بحاجة؟ كانت سلمى مجهولة في تأمل القطط الصغيرة التي تهيم بها حبا، بينما قلت وأنا أتحاشى نظرات السحلية المزعجة في قفصها الزجاجي: إحنا بندور على جيمي. أنا جيمي. إحنا جايين من طرف قطز. ما فيش داعي تقولها في الراديو يعني، تعالوا. وهرع إلى باب خلفي ففتحه لنا وكدسنا بالداخل، ثم تلفت حوله من جديد وهرع ينضم لنا في مخزن خبيث الرائحة سائلا: فيه؟ عايزين مخبأ، بيدوروا علينا. انتوا من الخاسرين؟ عايزين اتصل بيهم. $200. تبادلت وسلمى نظرات الارتباك، كنت أظن الوغد ثوريا، فاتضح أنه مجرد تاجر في سلع ممنوعة. ثم من أين لي بالمال؟ قال مبتسما: ما تقلقش، أنا بقبل الدولارات المزيفة، $200 مزيف أو $50 أصلي. ما فيش مشكلة. كان الخاسرون قد أعطونا زهاء $1000 ولا ننوي البقاء حتى تنفد، فلن أعمل عامل بناء في أرض المغول هذه أبدا. نحن الآن في شقة جيمي الواقعة خلف المحل. كانت حقا شقة الثائر متمرد، وشقة تاجر سوق سوداء، وشقة لص، وشقة عزب يحرق شمعة حياته من طرفيها. زجاجات في كل مكان، بقايا طعام، صناديق ملأة بسلع ممنوعة، جوارب مكورة في كل صوب، أحمر شفاه، أعقاب سجائر. وفي ركن الصالة كان هناك أكبر جهاز تلفزيون رأيته في حياتي، ربما هو 200 بوصة لو كان هناك شيء كهذا. أهلا بيكو، اتفضلوا، هتباتوا هنا النهاردة وبكرة هيقابلكم الخاسرين. وكان قد ابتاع بعض البيتزا بالأنشوجة، فوضع شريحة أمام كل منا، ثم صب لي كأسا من الهباب إياه، لكني رفضت. فتح جهاز التلفزيون ليسلينا، وعلى الشاشة العملاقة رأينا مشهدا مهولا. كانت طائرات غريبة الشكل، لابد أنها خان 19، تحلق في تشكيلات متوالية فوق مدينة لم أميزها جيدا. دي طهران، قالها جيمي مفسرا وأراح ساقيه على أريكة قرب مجلسه. وعلى الشاشة راحت الطائرات سربا وراء سرب، تلقي عبواتها الحارقة وقذائفها على المدينة التي استحالت كتلة من اللهب والدخان الأسود. ثم تقدمت طائرة هائلة الحجم وحدها لتلقي بقنبلة غريبة الشكل بدورها. عندها تصاعدت سحابة عش الغراب الشهيرة المميزة للانفجار النووي. قال جيمي باستمتاع كمن يرى فيلما مسليا: دي قنبلة زيترو، رموا منها يجي 10 على أسيا الشهر اللي فات. هنا سألته سلمى سؤالا غير معتاد كدأبها: مين اللي بيصور الحاجات دي؟ الألمان طبعا، المغور عمرهم ما هيغامروا ويبعتوا مصورين مغول للجحيم ده، عندهم فريق تصوير من العبيد الألمان. وهم الإيرانيين عملوا إيه؟ عاملين ثورة والمغول بيقمعوها يعني؟ مالك عامل زي ما تكون من العالم تاني كده. طبعا الإيرانيين ما عملوش أي حاجة، دي حملة إبادة وبس، بالظبط زي ما بتنظف بيتك من الصراصير كده مش أكتر. المغول بيعتبروا أي شعب تاني نوع من الحشرات، وجوده ملهوش أي لازمة. وعلى الشاشة ظهر الجرحى والأسرى، وهم طبعا من البلاد المتاخمة لطهران، كانوا في أسوأ حال والحق يقال. وعلى الشاشة بدت مذيعة مغولية ربع حسناء تقول بلغة إنجليزية جيدة: وهكذا تمكن فرساننا الأبطال بخيولهم النفاسة من إزالة طهران من على وجه الأرض. ترى أين يكونون غدا؟ في إسلامباد؟ في القاهرة؟ في دكة؟ لا أحد يدري. وتعالت موسيقى فاخرة، ربما هي افتتاحية السيوف لخاتشوبريان. ثم ظهرت صورة لموكب طويل يحمل أفراده الهدايا وقد بدا عليهم الانكسار والذل، وتعالى صوت المذيعة يقول: ها هي ذي وفود الأمم تقدم هداياها إلى قائد جيش المغول العظيم، وكلهم خضوع وانكسار. هنا دوى صوت مغنية آبا تغني: الفائز يأخذ كل شيء. إخراج جيد مؤثر، لا أظن المغول قادرين عليه. فلابد أنهم استعانوا بمخرج إيطالي عبقري ليصنع لهم هذا. سألت سلمى مضيفنا: هو التلفزيون ما بيقدمش هي غير السخافات دي؟ أحيانا بيقدموا منوعات مغولية أو أفلام، لكن ده نادر. يبقى نقفله أحسن. وأطفأ جهاز التلفزيون ثم دعانا إلى النوم، وقال إن لديه أريكة تصلح فراشا ولسوف يستعملها للنوم تاركا فراشه لنا، وفي الصباح يمكننا أن نلحق بالخاسرين الذين سيزورون لنا بطاقتي عبودية جديدة. والأهم ها هنا أننا سنحاول استرداد جهازنا من ماك جورج هذا، وعندئذ يكون الفرار، الفرار الجميل. مساءك حليب، قالتها لي سلمى همسا في الظلام، وكنت قد فشلت تماما في تعليمها أن تقول مساء الخير مثلنا، فمن العبث أن أقول لها أين الصواب، فلا صواب هنالك، والأمور كلها نسبية بين العوالم. لذا قلت: مساءك حليب، ونمت بقلب مثقل. دخلنا شبكة المجاري من جديد، وعبر ممرات أكثر تعقيدا قادنا جيمي إلى المكان الذي كنا فيه في البداية. ومن جديد رأينا الثوار يفعلون ذات الأشياء، وما زال بعضهم نائما حتى العاشرة صباحا، وقد بدا عليه إرهاق مريع. إنهم ليسوا كسالى بل وطاويط، يقضون ليلتهم في عمليات التخريب واقتناص المغول، ثم يعودون ليأكلوا وجبة خفيفة ويناموا حتى الظهر. كان كالهان عاكفا على تنظيف بندقية آلية سرقها من الشرطة حين رآنا، فنظر لنا نظرة عابرة ووصل ما يقوم به وهو يقول: المصريين يا أهلا، إيه أخباركم؟ تولى جيمي الرد: البوليس قالب الدنيا عليهم بالسرعة دي. وهنا ظهر الغول الآدمي ماك جورج وهو يصدر خوار الثيران ويلتهم فخذ خنزير على سبيل الإفطار، فما إن رآنا حتى تكدر مزاجه. صاحت سلمى في كياسة: أهلا يا أستاذ ماك جورج، أظن بعد ما تأكدت مننا بنفسك أرجوك إنك ترجع لنا الجهاز. جهاز إيه؟ الجهاز اللي أخدته مننا بالعافية من يومين. جهاز المعفن ده مش معايا. أمال فين؟ مع لاري هولدن، أو الجميل زي ما بنسميه، هو بيحب الحاجات دي. وهو فين لاري هولدن؟ راح يفجر مركز الاتصالات امبارح ولسه ما رجعش. الظاهر المغول كان وحي وكفايه رغي بقى، مش عارف اكل بمزاج. تبادلت وسلمى نظرات ذاهلة، كنت اعرف ان شيئا كهذا سيحدث، لكن ما كان بوسعي منعه، لهذا لم يعد يعنيني اي شيء سوى التعبير عن حنقي الشديد. صحت في غل: انت برميل طين. ها؟ وتدلت شفته السفلى في غباء، قطعة لحم تساقطت من فيه وهو لا يصدق أن أحدا يشتمه. لابد أن هذا لم يحدث منذ 30 عاما. عدت أقول وأنا أحاول تذكر الشتائم الإنجليزية التي كنت أسمعها بكثرة في الأفلام في عالمي: أنت غبي، أنت كيس زبالة مش أكتر. ثم وجدت نفسي أطير إلى الحائط لأصدمه، وأنفي لا ينزف لأن أوعيته الدموية تهشمت مع عظامه، وطار 6 من الرجال كي يتعلقوا بالرجل محاولين تهدئته، مرددين عبارات على غرار: خليك كبير وامسحها فيا. أما هو فراح يزمجر، لم يكن يسب أو يلعن، بل يطلق زمجرة دب ثائر واللعاب يتطاير من شدقيه. ساعدتني سلمى على النهوض، وكان وجهي قد تحول إلى قطع من الهامبرجر المصنوع في المنزل، لكنني كنت مستعدا للتمادي. وبدأ الثور يهدأ، لكنه ظل يصوب إلي نظرات نارية نووية. صاحت سلمى وهي تحاول إصلاح شفتي الممزقة: انت اتجننت؟ كل ده من بوكس واحد ولسه عايز تاني؟ الحقير هو اللي استفزني، كان المفروض يدقي شر الحليم إذا غضب. لقد صار علينا أن نبقى ها هنا للأبد. يا لحماقتك يا سلمى، ويا لدكتاتوريتك، لو لم تتمسكي برأيك لكنا الآن بعيدا في عالم آخر، ربما هو إلى الجنة أقرب. يجب أن نجد لاري هولدن حالا. من الحمق أن أفترض أن هذا الحشد من الثوار لا يضم جاسوسين أو أكثر من جواسيس المغول. الأمر سهل ويقيني، لكنه يبدو عسير التصديق حين ترى هذه الوجوه الجادة المصممة على الانتقام. من الصعب أن أتصور هذه الفتاة التي امتلأ وجهها بالتجاعيد والمقت وهي تعالج شحن الديناميت. من الصعب أن أتصور أنها تمثل دورا محبوكا، ومن العسير أن أتصور هذا عن الوحش ماك جورج أو كالهان الودود. كلهم يبدون صادقين كالصدق ذاته، لكني أعرف ذلك الآن جيدا، وكان يجب أن أصدقه. حينما برز لنا من النفق رجل له شعر ناعم وشارب كث، وكان يحمل بين ذراعيه جسدا صغيرا يلفه بمعطفه. عندها عرفت أن هذا هو قاسم التركي، وأدركت من وجهه أن هناك كارثة ما، كارثة لا جدال حولها. كان ملهوفا، لكنه تقدم وسط الرجال المندهشين وأرقد الصبي على إحدى الحشايا المتناثرة، ثم ركع جواره وقال: عنده حرارة، يمكن حمى، وبيخرف من ساعات. يا لعاطفة الأب، لقد هوت به من عليائه التي كان فيها شديد الثقة والكبرياء إلى حضيض الانهيار النفسي والمعنوي، كأنه يفتش عن قدم إنسان يلثمها مقابل أن يعود ابنه سالما. قال جيمي مفسرا للمجتمعين: ده قاسم، أو صاروا سمده حسب ما بطاقة عبوديته بتقول. عارفين. وجثى أحدهم على ركبتيه جوار الصبي وتحسس عنقه وشفتيه اللتين غطتهما قشرة بيضاء لزجة، وقال: التشخيص واضح يا قاسم، وانت عارف كويس زي ما كلنا عارفين. اتسعت عين الأب وتلفت حوله كأنه يبعد اتهاما مريرا. لا لا، سيف نظيف كتير وما رح اسيبه. برغوت واحد بس كفاية زي ما انت فاهم. قال ماك جورج بصوته الغليظ: احنا ما نقدرش نخلي حال الطاعون هنا. لو رجعته على البيت حيموت بالطاعون او بنار فرقة التطهير المغولية. ده قدرك، مصلحة الكل اهم من مصلحة الفرد. لا، ما رح اعمل هيك. مفيش مجال تختار يا حيوان، انا رح. واندفع ليضرب العملاق الزنجي، وهو خطأ يتكرر كثيرا هذه الايام، وبعيني رأيت كيف كنت احمق ضعيفا عندما فعلت الشيء ذاته منذ ساعات. إن مهاجمة الدب الأشهب بيدك العارية يجعلك لا تدري ما يحدث لك حقا. وراحت سلمى تجفف الدماء عن وجه الرجل وثيابه، بينما مشيت أنا لأقف أمام ماك جورج. لقد صار هذا الفتى مصدر كدر دائم لي، وكان علي أن أتكلم. اسمعوا يا أغبية، مش هدخل في تفاصيل، لكن الولد المريض اللي بيموت ده هو آخر أمل لكم في الخلاص من المغول. ظهوره اتأخر 7 قرون كاملة، عشان كده المغول سيطروا عليكم، لكنه ظهر دلوقتي وهو اللي هيكسر شوكة الرعاع المفترسين دول، لكن انتوا بغبائكم سايبينه يموت. اتسعت العيون تلتمع بنظرات عدم التصديق بل الاستعداد لتمزيقي. ها، نبوءات عرفين، وانت تطلع مين؟ إليا؟ ما تسمعوش الكلام اللهبل ده. انا عارف كويس انا بقول ايه، ما تستنوش لحد ما الولد يموت وبعدين تقولوا اني كذاب. انا بأكد لكم ان اللي هينقذ العالم ده اسمه قطز، سيف الدين قطز، وانا معرفش واحد تاني بالاسم ده غير الولد ده. طب وايه الدليل؟ مفيش اي دليل على كلامي ده، لكن كمبيوتر المغول ده اللي انا نسيت اسمه استنتج حاجة شبه كده. عشان كده تعليمات المغول كانت دايما انهم يقضوا على العرب والمسلمين ويبيدوهم، وغارة طهران اللي حصلت امبارح بتأكد ان انا بقول الحقيقة. حسابات التنبؤ المستقبلية للكمبيوتر بتقول ان الخطر اللي جاي عربي او مسلم، وانا بمصادر اللي مش هقول ايه هي بقول ان الخطر هو ولد من اصل تركي اسمه سيف الدين قطز. لسه مصرين تنكره؟ تبادلوا النظرات، واضح ان الشك بدأ يغزو نفوسهم. وقال كالهان وهو يتأمل الصبي: ليه ما تحاولش تنقذه يا ماك جورج؟ خسارة ملك صغير زي ده يموت. ظل الثور الأسود صامتا يفكر، ثم بعد برهة أشار بيده إلى ممر جانبي وغمغم: طيب، بس خلي بعيد عن باقي الناس. وحمل الأب ابنه إلى المكان المقصود، كانت هناك حشية على الأرض ومصباح كيروسين ولا شيء آخر سوى رائحة المجاري القوية. شمرت سلمى عن ذراعيها وصاحت: أنا هاخد بالي منه، أنا عارفة أني أقدر أخد بالي منه. وقمنا بتجريد الصبي من ثيابه وأحرقناها بعناية، ثم تخلصنا من ثيابنا أيضا وارتدينا ثيابا نظيفة. وبضعت سلمى قناعا صغيرا على أنفها وراحت تضع الكمادات للصبي مستعملة دلوا مليئا بثلج مجروش من الشارع. محتاجين خافض حرارة وستروبتومايسين. انت عارفة ده كله منين؟ ساعات بقرا معلومات عن الحاجات دي. المشكلة هي أن الدواء لا يصرف في هذا العالم إلا بتذكرة طبية، ولا يمكن الحصول على واحدة إلا في وجود طبيب، والطبيب سيبلغ فرق الحرق وإلا احترق هو شخصيا. قال كالهان وقد بدأ الأمر يثير اهتمامه: أبو فراس جاب لنا شوية معونات طبية، ممكن نلاقي فيها حاجة تنفع. واقتاد سلمى إلى ثلاثة صناديق متراصة ملأة بالأدوية، ولم تكن الأسماء التجارية معروفة لنا، لكننا رحنا نتهجى الحروف حتى وجدنا كلمة استريبتوماسين، وبعملية حسابية بسيطة عرفنا الجرعة الملائمة للصبي. كان المسكين يهذي وقد تحشرج صوته، فلم نعد نفهم شيئا مما يقول. وحين عرت سلمى خن فخذه وجدنا العلامة المشؤومة إياها: الخراج الساخن الأحمر الثائر. في فرصة كويسة أن تنظيف الخراج ممكن ينقذه. وانت إيش عرفك؟ قريت عندكم تاريخ الحملة الفرنسية في عكا، وعرفت أن دكاترة نابليون عملوا كده عشان ينقذوا مرضى الطاعون الفرنسيين. والعدوى؟ مش هتحصل. ديجون دكتور الحملة الفرنسية جرح رجله بمشرط فيه صديد بتاع جندي فرنسي كان بيموت وما حصلوش حاجة. وطلبت خنجرا فكان عندها خمسة منها، وسرعان ما بدأت تمارس مهمتها البشعة. رباه، لقد كانت سلمى ثابتة الجنان حقا. وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي دخلت المستشفى الصغير الذي أوجدته لنا، فوجدتها تواصل وضع الكمادات بينما أبو الصبي يحاول إقناعه بتجرع بعض الحليب. إيه الأخبار؟ ابتسمت وكانت عيناها حمراوين بلون الدم إرهاقا، وأرخت قناعها: الحرارة بتنزل لكن الخطر لسه موجود. وعرفت أننا حتى هذه اللحظة قد بدأنا نربح معركتنا المرتجلة مع الموت. ونربحها بماذا؟ بوسائل تثير ضحك أي طبيب في أحقر وحدة ريفية معدومة الإمكانيات. الخطر لم يتزحزح، لكنه لم يعد واثقا من نفسه إلى هذا الحد. ليلة الكريسماس خرجنا من المجاري لنلقي نظرة على المدينة، فأنا لم أرى الكريسماس في بلد أجنبي قط، ومن الغريب أنني أراه حين أراه في بلد أجنبي في كوكب آخر وسط طغيان المغول وخطر الطاعون. رأيت ذلك الطابع الساحر الحزين للجليد والبرد وأغاني عيد الميلاد، والأضواء التي تلتمع متلألئة بمئات الألوان فوق الأشجار التي كساها الثلج والمزود بأبقاره وخرافه وتماثيل العذراء ووليدها. كان العبيد يحاولون أن يستمتعوا بحياتهم، ناسين أو متناسين الطاعون والمغول وصوت الطلقات التي تدوي في الأحياء الخلفية، لكن المغول ما كانوا ليتركوا لحظات كهذه. كان التلفزيون ينقل باستمرار المذابح التي يقومون بها في دول الشرق الأوسط، ثم في السابعة مساء أعلنت المذيعة بوقار عن الانتقال إلى مقبرة الجدود لنقل طقوس عيد المومياء. عيد المومياء؟ طبعا، اختاروا ان العيد ده يكون ليلة الكريسماس تحديدا علشان يفسدوا متعة الاحتفال لكل الناس اللي بتحتفل بيه في كل مكان في العالم. وكانت مقبرة الجدود مبهجة حقا، مومياوات معلقة من خطاطيف في كل صوب وعلى كل جدار، وقد راحت الكاميرا تجول بينهم مع تنويه عن اسم كل مومياء نراها والأمجاد التي قامت بها. كنا نشاهد هذه السهرة الممتعة في وكر الخاسرين تحت الأرض، وبالطبع لم أجرؤ على إظهار دهشتي أو تقززي لأن ما يدور كان روتينيا بالنسبة للجالسين جميعا. رأيت المغول يسكبون الكيروسين على ثلاث أو أربع مومياوات ثم يشعلون فيها النار. وراحت الجذوة الرهيبة تزداد توهجا، والضوء الأصفر المقيت يغمر الوجوه، فيما المغول ينشدون بصوت رهيب أنشودة ما لابد أنها نوع من الحنين لأمجاد الماضي. قال كالهان ويده على ذقنه وقد أحس بحاجة إلى التعليق: الكلاب دول بيقدسوا النار جدا، فاكرين أنهم كده بيكرموا أجدادهم، لكن دايما الحرق بينتهي بنبوءة. خلينا نسمع بيقولوا إيه. لم تعد معالم المومياوات ظاهرة، فقد تحولت إلى نوع من الفحم الأسود، والدخان يزداد كثافة. وإذا بمغولي أشيب اللحية يرتدي ثيابا تقليدية كالتي ارتداها المغول يوما وهم يفارقون ثلوج منغوليا، يتقدم في تؤدى نحو المومياوات المحترقة وينحني ويصغي. هنا دوى صوت رهيب يقول أشياء لا أعرف كنهها، ورفع الكاهن، لابد أنه كاهن، عقيرته يردد ذات الكلام. وهنا بدأ المرح، الصياح. آلاف المغول يرقصون حول المومياوات المحترقة، يلوحون بالسيوف، يجرعون الخمر حتى الامتلاء. بينما نحن نرمق كل هذا في غيظ غبي أو غباء مغتاظ، التفت أحد الثوار إلى كالهان يسأله: إيه رأيك؟ الموضوع واضح، سألته وقد أدركت أنه يجيد اللغة المنغولية عما هنالك، فقال: الأرواح اتكلمت وقالت أن الخطر اللي بيهدد أمة المغول دلوقتي مريض تحت الأرض في مدينة من مدن أمريكا، وهو كده كده ميت، ومفيش خوف على المحاربين الشجعان. وهنا سمعت صرخة سلمى، صرخة لم يسمعها سوي. هرعت إلى المستشفى المرتجل متوقعا أنني سأجد الصبي ينظر للسقف بعينين لا تريان، وسلمى تولول، والأب فاقد الوعي أو يولول بدوره. حمدا لله لم أرى شيئا من هذا. فقد كانت سلمى واقفة في منتصف القاعة، ويدها اليمنى في خاصرتها، ويدها اليسرى تمسك بزجاجة حقن، وعلى وجهها تعبير اتهام لا يمكن وصفه. وحين رأتني ارتفع حاجب الشك الأيسر وقالت: سالم، أنا لسه كنت رايحة أدي للولد حقنة المضاد الحيوي، لقيت فيها البتاع ده. تقدمت في خطوات مترددة وأمسكت بزجاجة الستريبتومسين التي في يدها وتأملتها في نور المصباح. كان الأمر أخطر إلى حد ما من انتهاء تاريخ الصلاحية. لقد تم إلصاق ورقة مزيفة على الزجاجة التي يعلم الله وحده ما تحتويه. قلت لها وأنا ألقي بالزجاجة في أحد الأركان: غلطة مميتة، أكيد حد لعب في المعونات دي، الحاجات دي بتحصل. بتحصل كتير، لأني لقيت نفس اللي حصل ده في إزازة خفض الحرارة مبارح، وبعدين لقيت اللبن البودرة اللي كنت بنديهوله ما بيدوبش في المية كويس، فعملت تجربة صغيرة كده على متطوع رضا يدوقه، يدوبك لحس طرف المعلقة بلسانه والنتيجة كانت حاسمة. عندها عرفت سر هذه الكتلة من الثياب المكومة في ركن القاعة. لقد كان هذا هو قاسم المتطوع التي تمدد على الأرض غارقا في القيء والأنين. لقد لمحته بطرف عيني ولم أدري ما هو، كان حيا لكنه يتألم إلى حد يجعله يتمنى لو لم يكن. وده معناه إيه؟ معناه إن في حد بيحاول بكل جهده إنه يتخلص من قطز الصغير، وأكيد أكيد هو عميل المغول. بس ليه؟ ردت وهي تتناول زجاجة حقن جديدة وتتأكد من مظهرها. لأنك كنت مقنع قوي في خطبتك البليغة، وواضح إن في ناس اقتنعوا بيها أكتر من الباقيين. لا ما افتكرش، المغول لو عرفوا مقر الثوار كانوا قدروا يدخلوا المكان ويحرقوه بكل بساطة وبسرعة، ويقدروا يخلصوا من الولد وأبوه وأجداده من غير الألعاب الجبانة الضعيفة دي. بالعكس، عاملهم هنا بيبلغهم بكل أسماء وحركات الثوار، بيستخدموا نفس تكتيك المخابرات لما بتسيب جواسيس حرة تحت سيطرتهم، وبكده يبقى مفيد ليهم أكتر من لو قبضوا عليه. وأكيد عاملنا ده خد أوامر بأنه يتخلص من الولد على سبيل الاحتياط. وطبعا لو الولد مات يبقى الطاعون هو المتهم الوحيد، أو أكون أنا السبب لأني جهلة في الطب. هنا قلت وقد تذكرت شيئا: فاتك من ثواني احتفال المغول بحرق المومياوات على التلفزيون، كان في نبوءة عن الولد ده. طبعا كانت نبوءة صادقة جدا، لأنها تقارير مخابرات مش نبوءة، وطبعا ده يدي مصداقية للكهنة النصابين بتوعهم. يا الله أنا خايف. هرعت لتجلس جواري على الأرض وطوقت عنقي بساعتها. خايف يا حبيبي؟ أنا ما بتحملش جو الأخطار والمؤامرات ده، أنا في الحاجات دي بحس إن أنا جبان جدا. لأ أنت مش جبان، أنت بس ما بتتكسفش تعترف إنك خايف. كانت رقتها تغمرني، وتذكرت في زحام الهموم أنني أحبها كثيرا، فقط لم أجد وقتا كافيا للتعبير عن ذلك أو لاستعادته. وهناك إذ جلسنا على الأرض نرمج جسد الصبي النائم والذي بدأ يتحسن بشكل واضح، كان السؤال الذي يؤرقنا هو: من هو؟ من هو؟ أكيد الدب لما بيفهمش في الزوق اللي اسمه ماك جورج ده. لأ ما ظنش أنك بتكرهه زيي، لكن ذكاؤه المحدود ما يسمحلوش يلعب دور العميل. أنا بفكر في آخر حد ممكن نفكر فيه، كالهان. الأشخاص الودودين بزيادة دول بيكونوا دايما الجناه في قصص البوليسية، زي منفع علىها وجيمي النصاب وباقي الصور كلهم. الاحتمالات كتير، لكن لازم نثق في واحد. أنا عارف. كان هذا هو الأب التركي الذي تحامل على نفسه ليجلس وهز رأسه ليتخلص من الدوار المزعج، وراح يجفف ما على وجهه من عرق وما على شفتيه من قيء. أنا مبسوطة أنك لسه ما متش، قال وهو غير مستعد للرد على دعابتها. رح نروح لعند أبو فراس، وهو بيعرف شو ممكن ينعمل. لكن وجودنا هون ما له معنى غير أن الولد يموت، وهالمرة مش بسبب الطاعون. وراح يجمع زجاجات الدواء المبعثرة والسرنجات في كيس بلاستيكي، ثم طلب مني أن أحمل الصبي لأنه لا يقدر على ذلك. أنا أحمل بين ذراعي مريض طاعون؟ إن الرجل يبالغ حقا. همست سلمى وقد فهمت ما يدور بخلدي. بونابرت عملها مع مريض بالطاعون في عكة، وما كانش في علاج للمرض وقتها. يا سلام، بونابرت عملها علشان ينهي خوف الدكاترة من المرض ويضرب مثل شجاع، ويمكن عملها عشان التاريخ يتكلم عنه بإعجاب. لكن أنا بقى حاسبت إيه؟ سالم شيل الولد. على كل حال فعلت ما طلبته مني حرفيا. وفي هذه المرة لم نخرج إلى القاعة الرئيسية حيث الثوار، بل قادنا الأب إلى ممر جانبي متعرج مظلم، ورحنا نركض لاهثين ومياه المجاري تتناثر تحت أقدامنا. كان أحدنا يتعثر أو يوشك على ذلك، ثم نواصل ركضنا هاربين من المكان. وحينما فتح غطاء المجرور لم نكن نعرف أهذا ليل أم نهار، فكل الأوقات تتشابه تحت الأرض، لكننا لمحنا اللون الأسود والأضواء الخافتة القصية، فعرفنا أننا ليلا، بل في منتصف الليل على وجه الدقة. الجليد يغطي الأرض، ومن بعيد تسمع أناشيد الكريسماس وتسمع جلبة المحتفلين، لكننا هنا نحاول أن نعيد غطاء المجرور إلى مكانه ونهيل الثلج عليه ليبدو غير مختلف عما حوله. واجتزنا بضعة أزقة من تلك التي لم نرى سواها في نيويورك، وعند قارعة الطريق رأينا الشرطي المغولي، وكان يشير نحونا بفواهة بندقيته الآلية، وسمعناه يهتف: تعالوا. في رعب تقدمنا، لكن الأب كان أكثرنا جرأة. رأيته يدنو من الشرطي، ينحني ليدني فمه من أذنه ويهمس بشيء ما. هنا ابتسم الشرطي وتأملنا قليلا، ثم بعربية واضحة سمعته يقول: أهلا بكم، أنتوا في أمان دلوقتي. أنت؟ أيوة أنا أبو فراس، نبطشيتي بتكون هنا دايما والكل عارف يلاقيني فين. ده تنكر ممتاز. فعلا، وما بيكلفكش غير انك تربي شنبك وتعمل جراحة تجميلية لعينيك عشان تضيقها وتشدها. محدش قدر يشك فيا طول الخمس سنين اللي فاتت. ثم دعانا الى وكره، وهو بيت صغير من القرميد الاحمر على بعد 100 متر من المكان الذي قابلناه فيه. اوقد النار في مدفأة صغيرة واعد لنا بعض الشاي، ثم مسح بيده على جبين الصبي وقال: أنا شايف أنه بيتحسن، اسمه إيه؟ سيف، اسمه سيف. ولم أرد أن أوضح أكثر، فمن يدري؟ بدنا نهربه برا البلاد باسم مستعار، بدنا بلد آمن يكبر فيه بسلام، نيوزيلندا أو أستراليا. ممكن أعرف لي؟ صمت الأب مفكرا، ومن الواضح أنه قرر أن يخفي أوراقه لأسباب مشابهة لأسبابي. لم يعد من الممكن الثقة بأحد في هذا العالم. هنا نظر أبو فراس لي ولسلمى وقال: ودلوقتي ممكن أتشرف وأعرف أسماءكم إيه ودخلتوا البلد إزاي؟ كيف ما بتعرفون يا أبو فراس؟ ما في عربي بيدخل البلاد من دون مساعدتك. علشان كده بسأل. أنا ممكن أنسى الأسماء لكن الوشوش لا، وعشان كده لازم يثبتولي إنهم مش جواسيس للمغول. في هذه المرة كان لابد من أن نحكي كل شيء بالتفصيل. بدأ الأمر لأبو فراس كإحدى قصص الخيال العلمي، وفي الغالب لم يصدق حرفا، لكنه افترض كذلك أننا معتوهان ولسنا جاسوسين لدى المغول. وحينما وصلت بقصتي إلى الدواء المغشوش بدأ الاهتمام على وجهه الذي تمكن جراح التجميل من جعله وجها مغوليا شرسا. قال وقد بدأ يفهم: لازم في جاسوس، دي حاجة طبيعية، لكن أنا دلوقتي عرفت هو مين. كالهان طبعا، هو الوحيد اللي بيتعامل مع صناديق المعونات الطبية والألبان، ده غير انه اللي كان بيخطط كل العمليات اللي قام بيها الخاسرين وفشلت. 5 منهم يروحوا يفجروا مخزن سلاح، يلاقوا المغول مستنيينهم. يبقى مين صاحب الخطة؟ ستيفن وكالهان. نخطط عشان ننسف أوجوتاي، نلاقي المغول نقلوا كابلاته. مين صاحب الخطة؟ ماري جورج وكالهان. يعني كالهان هو العامل المشترك الأصغر في ده كله. لكن إثبات ده صعب في مهنة خطيرة بطبيعتها. أنتوا دلوقتي بتقدموا لي الدليل القاطع على خيانته. ثم نظر إلى الصبي وقال: هنرحله مصر بمجرد ما يقدر يمشي على رجليه. مصر؟ البلاد العربية كلها مش أمان الفترة دي. المغول متوقعين الخطر من هناك. إحنا هنعرف إزاي نداريه هناك وسط الفلاحين. لو النبوءة دي حقيقية يبقى لازم قطز يكبر في مصر، وبكده مش هنسيب احتمال للفشل. قلت له وقد تذكرت مشكلتنا الخاصة: في نقطة تانية، جهاز نقل الجزيئات مع واحد من الخاسرين دلوقتي اسمه لاري هولدن، وهو راح مهمة ومرجعش منها لحد دلوقتي. عندك فكرة عنه؟ لاري راح يفجر مركز اتصالات الإيثرنت بتاع المغول، والخطة من تدبير كالهان. لو إحساسي صح يبقى حيلاقي هناك مفاجأة مش هتعجبه. إننا نلاقي جهازكو ده شبه مستحيل دلوقتي، لكن عندي أمل بسيط. ثم نظر إلى الأب وسأله: في جثث جديدة في سنترال بارك؟ بعتقد في 2. قال لي وهو يحشو مسدسا ويدسه في حزامه ويتأكد من وجود الرشاش والقنابل اليدوية. المغول بيعلقوا اللي بيقتلوهم زي الدبايح في سنترال بارك وبيمنعوا دفنهم. محتاجين حظ جبار عشان نلاقي لاري هناك ويكون جهازكم في جيبه. ادعوا ما يكونش المغول فتشوه. خلونا ندعي انه الطلقات ما تكون كسرت الجهاز. بدا لي الامل واهيا كامل ان تمزق طلقة رصاص قلبك وتبقى حيا، لكني تمسكت به على كل حال. يلا بينا. وحمل الاب صغيره بين ذراعيه وامسكت بسلمى من ذراعيها واتجهنا نحو باب المخبأ. كانت هناك دراجة بخارية خاصة بابو فراس من دراجات الشرطة، لكننا صرنا مضطرين للمشي. سألته ونحن نخترق الشوارع الخلفية لاهثين: إيه خطتك لتهريب الولد؟ في طيار روسي اسمه أنطون إيزاروفيتش، هو اللي بيعمل الحاجات دي. الروس هم اللي اخترعوا دفاعات الرادار للمغول، وهم اللي اخترعوا طيارات تقدر تخترق الدفاعات دي. هم اللي قدموا السجن للمغول، وهم برضو اللي قدموا مفتاح السجن ده للصور، عشان كده أقدر أدخل واخرج براحتي. انت هايل يا أبو فراس. أيوة فعلا، أنا بابا نويل العرب هنا، وكلهم عارفين أني حنقذهم من أي خطر. إحنا مدينين ليك. أنتوا كمان ليكم فضل عليا. أنا عندي 45 سنة، الكفاح بقى مهنة مرهقة عليا. 20 سنة بجري في الشوارع الخلفية وهرب السلاح واضرب نار على المغول، وبعدين جيتوا أنتوا تقولولي إن في أمل، بعد ما كنت قربت أصدق إنه مفيش أي أمل والمغول هيفضلوا موجودين ليوم القيامة. مين عارف، يمكن لو عشت 10 سنين كمان أكون من قادة قطز، وقف جنبه في معركة. قلتولي اسمها ايه؟ عين جالوت. عين ولم يكمل حروف الكلمة لأن الليل استحال نهارا، ورأينا عشرات الكشافات مصوبة نحونا من كل الاتجاهات كأن الشموس قد تحالفت علينا، ودوت طلقات الرصاص كالسيل المنهمر، وبصعوبة عرفت أن هذا صوت الرصاص وأن هذه الطلقات موجهة نحونا، فقد بدا الأمر كحلم ملون غريب. يا دي المصيبة، قالها وألقى بقنبلة انتزعها من حزامه وراح يركض نحو الجدار المجاور لنا، فهرعنا نركض وراءه، وشعرت بألم حاد في كعب حذائي، لا بل في كعب قدمي، لكني لم أكف عن الركض. وحين نظرت لحظة إلى الوراء رأيت المكان قد استحال إلى ضباب كثيف عجزت الكشافات عن اختراقه، كانت قنبلة دخان. وتوارينا في الفراغ ما بين بنايتين، فراغ ضيق لكنه يسمح لنا بإطلاق الرصاص بغزارة ولا يسمح لمحاصرين بالدنو، لكنه مصيدة فئران لعينة لا يمكن البقاء فيها أكثر من دقائق. وسمعته يقول وهو يشهر بندقيته الآلية: هو كلهان، بلغهم عن مكاني، دول قلقانين مننا فعلا، وخوفهم خلاهم ينسوا حذرهم في مراقبتنا. ثم نظر إلى الأب المذعور وقال له بلهجة لا تقبل المناقشة: انت هتروح لجيمي وهو عارف هيوديك فين، إذا روفيتش هيهرب بيك الليلة دي. وداعب وجه الصبي السقيم بسبابته وقال: مع السلامة يا قائد، ما ترحمهمش، وابقى افتكرني بالخير في كتب التاريخ اللي هتتكلم عن أمجادك. لازم تدمر الكمبيوتر هولاكو في سيبيريا قبل ما تحارب جيوش كتبغة في عين جالوت، ما تنساش. ثم نظر لي وسلمى وهتف بذات اللهجة: أما انتوا بقى هتروحوا سنترال بارك لوحدكم، ولو ما لقيتوش الجهاز روحوا لجيمي يساعدكم، وخدوا ده معاكم. مع السلامة. احنا هنفضل معاك. انتوا بتهزروا؟ لازم اغطي هروبكم بضرب نار كتير، وبعدين دول هيجيبوا قاذفات اللهب دلوقتي، ودي لوحدها كفيلة تحول المكان كله جهنم. يلا بسرعة بسرعة. واندفعنا نركض بين البنايتين قاصدين الجهة الأخرى غير المحاصرة، ونحن لا نزال نسمع صيحته. بعدها انطلق وابل من النيران من بندقيته الآلية. لم يكن هناك سوى الظلام عند نهاية الفراغ بين البنايتين. رحنا نركض في المساحة الخالية المكشوفة، ولحسن الحظ كانت هناك سيارة أجرة تقفان بعيدا، وقد وقف سائقاها خارجا يثرثران ويدخنان. وعلى الفور وثب الأب وابنه في واحدة، ووثبت وسلمى في الأخرى، ونظر السائقان لنا في دهشة، ثم اتجه كل منهما إلى سيارته. أخرجت رأسي من النافذة ولوحت للأب. ربما لن يرى أحدنا الآخر، لكني أعرف أنه سيذكرنا طويلا جدا كما سنذكره، هذا إن بقى أحدنا حيا. هتف الأب بالإنجليزية: نحن هننجح، طمنوا علينا، مش الحقيقي هلأ، مشكلتكم أنتو. ثم أردف بالعربية والسيارة تتحرك حتى لا يفهم السائق كلامه: أوعوا لما تقابلوا حدا من المغول توقفوا أبدا، مش هيحذروكم ولا هيقبضوا عليكم ولا هيستجوبوكم، هدول بيضربوا بالمليان عطول. وتحركت السيارة بعيدا عن عيوننا، وهنا رأينا لسان النار يخرج من الشقة الذي كنا فيه بين البنايتين، وعرفنا أن أبو فراس كان صادقا، رحمه الله، لقد كان رجلا شجاعا. سنترال بارك بسرعة. أنت عندك مشاكل مع المغول؟ بقول لكم أنا مش عايز مشاكل. ما تقلقش، اتحرك بسرعة بس بسرعة. وانطلق السائق ينهب الشوارع نهبا، الشوارع المظلمة الكئيبة التي كساها الجليد، وعلى الرغم مني خرجت أنا من بين أسناني. أنت تصد؟ أيوة في كعبي، لكن مفيش داعي للهستيريا، خلينا في الحاجات المهمة الأول. وهنا لمحنا الأضواء من ورائنا، ودوت سارينة عربات الشرطة تولول منذرة بهلاكنا التام وموتنا الزؤام. نار اسود، طربانين، محافلة. لا يا غبي، دول ما بيتناقشوش. وأنا مش عايز زفت مشاكل، دول معهم رقم عربيتي دلوقتي. وأدار المقود ليقف إلى جانب الطريق وداس الفرملة. عندها جذبت يد سلمى وفتحت الباب الجانبي ووثبنا منه، وأطلقنا ساقينا للريح. كان هناك زقاق ضيق فاندفعنا نجري فيه، واخترنا أول منعطف لليسار ثم ثاني منعطف لليسار. أوعوا لما تقابلوا حدا من المغول توقفوا أبدا، مش حيحذروكم ولا حيقبضوا عليكم ولا حيستجوبوكم. هدول بيضربوا بالمليان عطول، هدول بيضربوا بالمليان عطول، بيضربوا بالمليان عطول. سنترال بارك، الحديقة الأسطورية تغفو في الظلام وقد أشعرها الجليد ببرد شديد. إنها مكان غير مأمون في عالمي، يأمه اللصوص وتجار المخدرات، ولا يمكن المشي فيه ليلا إلا بمطوات مفتوحة. لكنها في عالم القهر هذا مكان مأمون. من الغريب أن البلطجية في هذا العالم وجدوا أنفسهم مرغمين على لعب دور الثوار. الخطر الوحيد هنا يأتي من الشرطة لا من أعدائها. كنا نركض لاهثين، البخار يتصاعد من ثغرينا وآذاننا تصفر. ثمت إحساس يغمرني بأن هذه هي نهاية الفيلم. ترى هل يكون المخرج من التقليديين فينهي فيلمه نهاية سعيدة، أم يكون ثائرا من تلاميذ الواقعية الإيطالية فينهي الفيلم بموتنا شر ميتة؟ إنني أفضل المخرج الثاني حين أذهب للسينما، لكني في الحياة أفضل بالتأكيد المخرج الأول. المزيد من البخار. وهناك على ضوء مصابيح الصوديوم الخافت استطعت أن أرى الأجساد المعلقة، كل جسد معلق على عمود إضاءة. ودنونا بحذر من مشهد الهول هذا. كانت 6 أجساد، 2 منهما بلا رأس، وقد تدلت الأجساد بحبال غليظة ربطت إلى السيقان. وفي الضوء الخافت كان بوسعنا أن نرى الثقوب الدامية في الأجساد، في الرؤوس، في الأعناق، في العيون. مدت سلمى عنقها إلى الأمام وشهقت، ثم أنها أفرغت معدتها وعندها استطاعت أن تتنفس. كان هناك جسدان انتفخا وفاحت رائحة العفن منهما، يمكننا إذن أن نستثنيهما. فالأجساد لا تتعفن بهذه السرعة في الشتاء، ولاري هولدن لو كان قد مات لا يمكن أن يكون قد مضى عليه أكثر من 2 يوم. وكانت هاتان هما الجثتان عديمة الرأس. بقيت 4 أجساد. اتجهت إلى العمود الأول ورحت أتسلق المعدن البارد ببطء شديد، وتأملت الوجه الغائب في سر الأسرار. كان أقبح من رأيت في حياتي. مددت جسدي محاولا الوصول إلى جيبه، لكنه كان بعيدا عن متناول يدي. رحت أحاول مرارا. هنا صاحت سلمى وهي تنظر لأعلى نحوي. سالم ما تضيعش وقتك، اختار أحلى جثة. مش قالوا لك إنهم بينادوا باسم الجميل؟ أكيد شكله حلو. حقا يا سلمى، أنت ذكية حقا. ورحت وقد عدت إلى الأرض أفتش عن أكثر الجثث جمالا. يا لها من مهمة سخيفة، إن الجثث كلها تتشابه. قناع الموت يشوه الوجوه كلها. أكانت لمارلين مونرو أو أحد بنوتردام؟ كان هناك فتى أشقر الشعر أزرق العينين، ربما هو وسيم كذلك. وفي هذه المرة كان تصرفي إيجابيا، أخرجت المسدس وأحكمت التصويب على الحبل الغليظ و راح الصدى يردد الطلقة عشرات المرات، وعلى الأرض تمددت جثة الفتى والجليد يتناثر حولها. انت اتجننت يا سالم؟ دي الطريقة الوحيدة عشان اقدر ادور في جيوبه. بس كده حتى الأموات هيسمعونا. المغول كده كده جايين، سواء التاكسي هتلاقيه قال لهم كل حاجة حتى اسم جوز خالته. كنت اتكلم وانا ابحث في الجيوب ملهوفا. الدم المتجمد يلوث يدي، وشعور حقير بانني سارق جثث. لكني تغلبت على تقززي وواصلت البحث. لا شيء. ونهضت باحثا عن عمود آخر عليه جثة حسنة المظهر. كانت جثة شاب أسود الشعر، ويبدو أنه لاقى عناء كبيرا في الموت فأتعبوه وأتعبهم. سقطت الجثة وسط الثلوب، ورحت أنقب في جيوبها. لا شيء. وهنا خطرت لي فكرة، لما لا يكون إلا. وهنا رأينا الطائرة قادمة. أوعوا لما تقابلوا حدا من المغول توقفوا أبدا، مش حيحذروكم ولا حيقبضوا عليكم ولا حيستجوبوكم. هدول بيضربوا بالمليان عطول، هدول بيضربوا بالمليان عطول، بيضربوا بالمليان عطول. ورأيت خطا من طلقات الرصاص يرتسم على الجليد في اتجاهنا، ومر الخط على بعد مترين منا، ولمحت وجه سلمى يلتمع في ضوء الكشاف القوي وهي تصرخ بينما الجليد يتناثر في كل صوب. وحين ابتعدت الطائرة لتقوم بدورة أخرى، استطعت أن أعرف أنها طائرة عمودية وأن متر اليوز هائل الحجم يخرج من بابها. سالم يلا نهرب. نعم هذا حق، ولكن لأين؟ ورأيتها ترجع لتعيد الكرة، فأمرت سلمى بالاحتماء خلف عمود وصوبت المسدس في دقة وكتمت أنفاسي. إن الطائرة دانية جدا، سأكون أحمق لو لم أصبها، سأكون أحمق لو لم أرسلها إلى جهنم. وفي اللحظة التالية أطلقت الرصاصة مرتين ولم تنفجر الطائرة، لكني رأيت شيئا يهوي منها كجوال ثقيل، ورأيت الجليد يتصاعد كسحابة من طبشور. لقد سقط القناص. دارت الطائرة دورة أخيرة ثم ابتعدت، طبعا لتحضر المزيد من الطائرات وعربات الشرطة وقاذفات اللهب. يجب استغلال الثواني الباقية لنا. عندي فكرة لا بأس بها، إنهم يسمون لاري هولدن باسم الجميل. قد تكون هذه دعابة فضة من التي يمارسها الرعاع أحيانا، بل نمارسها نحن حين نسمي طفلا بائسا فقيرا باسم البرنس، أو نطلق على المصاب باللعثمة لقب الفصيح. ربما كان لاري هولدن هذا قبيحا جدا وكانوا يتهكمون عليه، ومن أقبح من صاحب الجثة الأولى؟ اتجهت نحو العمود وأطلقت طلقة واحدة، ربما هي الأخيرة فلم أعد أذكر، ورأيت جثته تهوي فوق السلوك. صاحت سلمى محتجة: لكن ده شكله وحش. لكني رحت أفتش جيوبه بعناية، لحسن الحظ أن الطلقة التي قتلته كانت في رأسي، لكن لا يوجد جهاز، لا يوجد شيء. هنا شعرت بشيء بارز في أسفل بطنه، شيء حشره هو بين جدار البطن وبين حزامه. دعوت الله ألا يكون هذا مسدسا، ألا يكون مليون دولار من دولارات المغول، ألا يكون أي شيء سوى. وبعد لحظة خرج جهاز ناقل الجزيئات في يدي، كان سليما كالكمان، وبدا لي أروع شيء رأيته في حياتي. سلمى أهو أهو هنا. الحمد لله الحمد لله. ودو هدير محركات طائرات المغول وسيارات المغول، وسمعنا طلقاتهم تمزق الهواء من حولنا. جريت كما لم أجري من قبل، إن كعبي يقتلني، وجرت سلمى كما لم تجري من قبل، وتلامس جسدانا. تشبست بذراعها وتركتها تضغط الأزرار بينما الكشافات تسلط علينا من كل صوب، ودنت طائرتان منا أكثر فأكثر. اضغطي زر الإدخال يا سلمى بسرعة. طلقة مرت على بعد متر منا واصطدمت بالسلوك. لن يتخاذل الجهاز، أعرف أنه لن يتخاذل، فلا وقت للمزاحة هنا، هيا. وتلاشت أرض المغول من حولنا، ومن جديد اختلطت جزيئاتنا بجزيئات الكون ذاته، ولم يعد هناك قبل ولا بعد. مرحبا، أنا دكتور رفعت إسماعيل، يعود لكم. لقد فرغت من مطالعة خطاب سالم ووجدته مسليا بحق. ربما هو بشع إلى حد ما، ينبو عن الذوق أحيانا، مقبض دائما، لكنه مسلم. أنا عن نفسي أمقت المومياوات المشتعلة والجثث مقطوعة الرأس والطاعون بخراريجه الملأة بالصديد، لكن البعض يحبون هذه الأشياء وإنني لن أفهمهم أبدا. يقولون إن مخرج الرعب الشهير جون كاربينتر قد تشاجر مع أحد المنتجين وطلبه الأخير بإعادة إخراج أحد أفلامه ليضيف له مزيدا من الدماء والأطراف المبتورة حتى لا يخيب أمل الشباب. لابد أن هذا المنتج كان سيحب قصة أرض المغول كثيرا، لكني برغم هذا أجدها قصة جيدة عن القمع الوحشي ومحاولة الثورة ضد طغيان أعمى. وخبال أحلام السيطرة لدى كل ديكتاتور رأته أرضنا التعيسة هذه. إن الشعوب لا تموت والأمل لا يفنى. وبعد، كانت هذه هي القصة الثانية لسالم وسلمى، والتي تأخرت ظهرا حتى قدمتها لكم، وثمت قصة ثالثة ربما تروق لكم سأقدمها قريبا جدا، هي أسطورة أرض العظايا، وقصة رابعة هي أسطورة أرض الظلام، وهي آخر ما لدي حاليا من قصصهما. والآن نعود لعالمي اللطيف الرقيق. سأحدثكم عن مصاص الدماء. إننا لم نتحدث عنهم منذ فترة طويلة جدا، وإنني لمندهش لأنني أهملت هذه القصة المحببة لدي كل هذا الوقت. إن الشاحبين يختلفون عن الآخرين، لهذا يفضلون الوحدة. ربما كان جارك منهم لكنك لن تعرف ذلك أبدا. لكن إذا انقلبت الآية ووجدت نفسك وحيدا في مجتمع من الشاحبين، عندئذ، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. عندنا أفكار كتيرة نقدمها لكم في فقرة الميكينج، وانتوا كمان لو عندكم أفكار ياريت تشاركوها معنا في التعليقات. ايه رأيكم تجربوا معنا المرة دي تسمعوا تقديم الناس اللي شاركت في الحلقة دي وهم بيتكلموا على لسان الشخصيات اللي قدوها مش شخصياتهم الحقيقية؟ يعني بدل ما يقولوا انه ما تيجوا نشوف. ها هي زي وفود الأمم تقدم هداياها إلى قائد جيش المغول العظيم، وكلهم خضوع وانكسار. كان معكم سارة كامل، سكاي نيوز منغوليا. كرسي رقم 50، أنا اسمي إيه؟ عبد الرحمن زين. برافو، كسبت معانا تذكرتين لهولاكو بارك. طبعا أنا عرفت اسم عبد الرحمن زين لإني إياد هارون، ضابط مغولي شغال معاه في نفس السينما، ومظبطين مع بعض الحوار ده عشان ناخد التذكرتين. أنا سلمى الشافعي، موظفة شباك التذاكر في سينما خان ستيفانو. أي نعم يعني التذاكر ببلاش، بس مفيهاش حاجة يعني أما تصبحوا على أختكوا سلمى بدولار مغولي بقشيش كده، متبقوش بخلة يعني. للبيع أو الاستبدال، حقنة لقاح طاعون طازة لسه كسبها في السينما. للتواصل مريم عادل @كتبغا.com. مريم عادل @كتبغا.com. بكام حقنة لقاح الطاعون يا حبيبتي؟ وفترة صلاحيتها لحد امتى؟ عايزاها عشان بنتي كارولان. وشكرا سلوى القلتاوي. انا بحذر كل العرب اللي بيسمعوا الحلقة، اللي مش هلاقي معاه بطاقة العبودية هصفيه، وقانون بيضرب صفي، وقد اعذر من انذر. انا رفيق حلمي، موظف الاستقبال في فندق العبيد السعداء. عايز اقول لكم بقى ان الاشاعات بتاعت اننا بنبلغ عن النزلاء بتوعنا مش صحيحه، احنا بس بنحميهم من شر انفسهم. انا مصطفى عادل، سواق تاكسي امريكا على قد حالي. انا بس بطلب من قناه اوديوهات انها تبلغ صوتي للمسؤولين المغول، واقول لهم لازم يلاقوا لنا حل بقى في اوبر اللي واقف حالنا ده. ايه ده، مش معقول يعني. اي نعم التكييف عندي بايظ، وزرار الشبابيك معلقة، والزباين بتشتكي من دخان السجاير بتاعتي، بس يعني أنا راجل محترم وبشغل العداد. أنا أحمد عادل، انضميت لرجال الخاسرين من سنتين، وبصراحة أنا ماليش في شغل المقاومة ده، بس أنا مكمل معهم عشان بحب واحدة منهم اسمها رحاب. بحبك يا رحاب. أنا رحاب رزيقة، انضميت لرجال الخاسرين من 3 سنين، وكنت متحمسة جدا في البداية، بس من ساعة ما أحمد عادل انضم لنا وأنا بفكر أسيبهم وأسلم نفسي للمغول. مصريين مصريين وعارفين تعيشوا في الظروف دي، وكمان عندكم نت تسمعوا الحلقة. اللي يعرف فيكم يخلع ويروح على سنترال بارك يسأل هناك على هيثم الباشا، ده الاسم الحركي، أنا هزبطه لما يجي. أي ضابط مغولي وقفكم في الشارع يا جماعة طلعوا له بطاقة العبودية وهزوا راسكوا يمين وشمال وقولوا احنا هنود من طرف شريف باشا منصور وهو هيعمل الواجب. ده هيجي اليوم اللي الناس تتجرأ فيه وتحاول تضرب ماك جورج زعيم رجال الخاسرين. الله عال، انا لازم الاقي حل الموضوع ده عشان ما يتكررش. ايوه، انا اجيب اللي اسمه باسم امين، هو يعمل دوري وينضرب هو مكاني، مش مشكله، هو بالعامه ملطشه يعني. ايوه فدايا. انا ابو فراس، عندي 45 سنه، والكفاح ضد المغول بقى مهنه مرهقه لواحد في سني، عشان كده قررت اسمي نفسي احمد طه واروح اشتغل مع اوديوهات، مهنه امان وما فيهاش لبش. انا بحذركم لو ما عملتوا لايك او شير ما بخلي قطز ابني يحارب المغول، ورح اقول له انه ابوه اسمه طالب سليمان مش قاسم. مساء الخير، انا جيمي. واو يا جماعه، تقولوا لهيثم العماري صاحب المحل اني باخد دولارات وهرب العرب من المغول، والنبي حتى لو عرف ممكن يكرشني من المحل وينفخني، انفخني قوي. شكرا. انا مش فاهمة انتوا ازاي عايشين في كوكب مفهوش الف عين ميم. انا هاخد مي علي اللي بتعمل دوري دي واطلع بيها على كوكبي في تازمة مالوري. صباحكم حليب. 117 بيه ركبة، كان 117 بيه. العمل الافضل على قناة اوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الان لمتابعة المزيد.